ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط آمين اللهم آمين إخواني وأخواتي تأثير الأفكار فينا ليس ينكر وليس مما يجادل فيه فأفكارك هي التي يمكن أن تجعل حياتك أورادا أو تجعلها أشواكا كما قال سقراط لكن ما لا يدركه أكثرنا ربما أن تأثير الكلمات الكلام القولات العبارات ليس يقل عن تأثير الأفكار بل ربما يتفوق عليه أحيانا هل التفتنا أحبتي إخواني وأخواتي إلى أن الأفكار في نهاية أمرها وفي تحليلها الأخير هي قولات داخلية هي أقوال داخلية هل يمكن أن تتخيل فكرة تجور في خاطرك لم تتقولب في قالب اللفظ في قالب الكلمة العبارة تقريبا مستحيل كل ما لم يوضع له لباس من الكلمات والقولات غير موجود معروف أيها الإخوة في علم النفس أن وضع أسماء وتعابير واصطلاحات لبعض الظاهرات والموجودات يجعلها تنتقل من حيز العدم إلى نور الوجود ما معنى هذا؟ معنى هذا أن هناك أشياء كثيرة قد تكون موجودة الآن وهنا لا ندركها لا نحس بها لا نراها مع أنها موجودة لماذا؟ لم توضع كلمات تعبر عنها أيها الإخوة شيء عجيب حقيقة مذهلة هذه من أكبر حقائق علم النفس وعلم النفس العصبي على الإطلاق هناك قبائل أفريقية قبيلة أفريقية لا يميزون بين اللون الأخضر والأزرق نحن نميز وبدهي أن نميز لونان لديهم في حسهم في إدراكهم الحسي سنسر يعني perception في الإدراك الحسي لديهم لون واحد لماذا؟ لأن لغتهم لم تضع إلا كلمة واحدة لهذين اللونين فصار لونا واحدا ليس لديهم أخضر وأزرق لديهم لون واحد فقط الثلج أيها الإخوة لون الثلج نحن نصف الثلج بلون واحد الأبيض الإسكيمو وضعوا عشرات بل مئات الكلمات أيها الإخوة تدرج اللون الأبيض ليس لديهم لون أبيض واحد عشرات ومئات الأبيض عندهم نحن لا ندرك هذا لغتهم سمحت بهذا. قضية خطيرة. إذن أيها الإخوة، تأثير القول، تأثير الكلمات، تأثير الكلمات يبدو أنه أكبر وأعمق وأكثر فاعلية مما نظن ونحسب، مما نظن ونحسب. الكلمات، إذن حياتنا أيضا ليست من صنع أفكارنا، بل أيضا من صنع كلماتنا. ومن هنا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. وهنا قال يقول، يبدو أنه يريد، والله تبارك وتعالى أعلم، يريد أن يشمل القول الداخلي في مفهوم القول. نحن نفهم أن القول لابد أن يكون خارجيا، ما نقوله بحيث يسمعه غيرنا أو يراه مكتوبا، لا، حتى القول الداخلي. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، يقولون في أنفسهم، قالوا إخوة يوسف إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال، أي في نفسه، قول داخلية، أنتم شر مكانا. هو لم يجبههم بهذا، لم يواجههم بهذا، لم يقل لهم في وجوههم أنتم شر مكانا، إنما قال هذا في نفسه. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم من القول. إذن القلوب فيها قول، النفوس فيها قول، أليس كذلك؟ وإنما أصل القول أن يكون في القلب. زورت في نفسي مقالة، يقول الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، إني كنت زورت في السقيفة، في أحداث السقيفة، إني كنت زورت في نفسي مقالة. فالقول في النفس، القول في القلب، الحديث الداخلي. العلماء الآن يحدثوننا عن أننا لا نفتأ، نتحدث باستمرار حتى في المنام، في منامنا. النفس مثل الطاحونة، مثل الرحى أيها الإخوة، تدور باستمرار. الثرثرة الداخلية هذه دائبة صاخبة لا تتوقف. فيا سعده وما أجمل حظه من كانت ثرثرته الداخلية وحديثه الداخلي حديثا حسنا جميلا إيجابيا، في ذكر، في عبادة، تهمم بالخير، ملاحظة أيها الإخوة، الجوانب الطيبة الجميلة في حياته وفي الآخرين وفي العالم وفي الوجود وفي الأقدار باستمرار. هكذا هذا يقدر عليه بالذات العباد الذاكرون لله كثيرا والذاكرات أكثر من الناس العاديين. دائما دائما هو في ذكر متواصل. والذكر لمن؟ لمصدر الجمال والجلال والنوال. هذا أكثر شيء يعطي الإنسان راحة، طمأنينة، ثقة، ثباتا، استقرارا نفسيا، استقرارا نفسيا، طمأنينة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن أيها الإخوة والأخوات، تأثير الكلم علينا أكبر وأمكر وأكثر مكرا ودهاء مما نظن ونخال. نحن ببساطة، وهو تبسيط ساذج وتبسيط جاهل إخواني وأخواتي، نظن أننا نستعمل الكلمات، نتعاطاها، الكلمات المعجمية نلتقطها من المعجم ثم نستعملها، ونغفل عن حقيقة، أو نغفل عن حقيقة أنها ربما تستعملنا أكثر مما نستعملها. الكلمات تطوعنا أكثر مما نطوعها، تخدم علينا أيها الإخوة، تستخدمنا أزيد مما نستخدمها، أزيد مما نفعل. كيف؟ كيف؟ تفعل هذا بمكرها وبقلة وعينا. فقط ما نحتاجه أن يكون لدينا درجة عالية من التيقظ، من الوعي الذاتي، حتى لا نفتح لها المجال أن تلعب بنا، أن تسطو بنا. كيف أيها الإخوة؟ حين يحدث لك موقف من المواقف المزعجة، أحدهم يلقي بكلمة في وجهك، يصدر عن سلوك معين يزعجك، يثيرك، قد تذهب إلى آخر الشوط وتقول، أنت مجرد تعبر بالكلام، يعني ما هذا الذي فعل، ما هذا الذي اجترم، لقد دمرني، أهلكني، أحرقني. عجيب، أنت ذهبت إلى آخر الشوط الذي يدمر ويحرق ويهلك ويكرث. أشياء فعلا ينبغي أن تكون مدمرة، أن يأخذ كل مالك مثلا، أن يقتل لك عزيزا، أن يطعن في عرضك، أن يشي بك وشاية قد تودي بك إلى السجن أو الزنزانة أو حتى حبل المشنقة. هذا هو الذي يكرث ويدمر ويحرق وينهي. في الحقيقة هو لم يفعل هذا. المؤسف جداً الشطر الأصعب والأسوأ في القضية، أنك حين تقول هذا، هذه الكلمات مباشرة تشغل جينات. تعرفون نحن كائنات جينية، نحن كائنات جينية، كائنات تحمل مورثات، تعيش تتحرك بالمورثات. ولكن الجزء الأجمل في القضية، نحن لا نخضع خضوعا مطلقا لهذا التعبير الجيني. تشتغل هذه الجينات أيها الإخوة التي تعطي أوامر، وهذا معنى التعبير الجيني، التي تعطي أوامر بإفراز ناقلات عصبية وتزينة من الهرمونات تسمى هرمونات الإجهاد والتعب والقلق، تتعبك تسممك، وتشعر فعلا بأنك بدأت تدمر، تكرف، أنك لا تستطيع أن تحتمل، الوضع صعب جدا، والقضية تافهة، قضية تافهة جدا، كان يمكن أن تمضي عنها ولا تلتفت إليها. ولقد أمر على السفيه يسبني فمضيت، ثم قلت لا يعنيني، ثم قلت لا يعنيني عادي، إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، ولم الصحيح. لماذا وقفت أنت وقلت دمرني، أهلكني، أحرقني، أنهاني؟ والكلمات مباشرة تعطي الأوامر للجينات التي تعطي الأوامر للنواقل العصبية للهرمونات، ويبدأ الجسم المسكين الضحية يتأثر بفعل هذه النواقل وهذه الهرمونات، وتشعر بالإجهاد وتشعر بالضغط وبالكرب وبالقلق، وتبدأ تتسمم بمعنى الكلمة، بملء المعنى. بين قوسين يبدو أن النظرية التي كانت سخيفة إلى حد بعيد لبعض الأقدمين الذين عادلوا بين الاسم والمسمى، ورد عليهم الآخرون وكانوا أقرب إلى روح المنطق والحس السليم، فقالوا لو عادل الاسم مسمى وقلت سما لتسممت ومت. حين أقول سم هل أتسمم؟ الآن ها بدأنا نتردد، ممكن إيه نعم، أها طبعا، حين أقول سم، الحياة سم، القدر سم، إيه علمياً عصبياً الآن تتسمم، لكن ليس إيه بطريقة سريعة ووقتية ولحظية كالسم الحسي، ستتسمم حتماً، يوماً فيوماً وشهراً فشهراً وسنة فسنة، ستشيخ مبكراً، علماء النفس يقولون ستموت مبكراً أيضاً، أنت تقصف عمرك، تقصف عمرك بهذه الأفكار، بهذه المقولات، بهذه الطريقة السلبية في التفكير والتعبير، في التفكير والتعبير، شيء غريب. إذن وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، يقول التي، التي اسم موصول مؤنث، لابد أن يكون صفة لمحذوف يقدر بحسب ما يناسب هذا الموصول المؤنث، يعني يقول القولة التي هي أحسن، يقول العبارة التي هي أحسن، الجملة أو حتى الجمل والقولات، لأن المجموع من هذا يوصف إيه بالتي، ليس كمجموع الأحياء اللواتي، وإن ورد في الشعر أيضا، يجوز أيها الإخوة في فصيح الكلام أن تصف مجموع ما لا يعقل بما يوصف به مجموع العاقل من الأسماء الموصولة، أولئك الأيام، الليالي اللواتي، منفع، والأصل التي، الليالي التي، وهكذا. على كل حال وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، وأنتم تعلمون أن الحسن في الأصل هو ماذا؟ الجمال، الحسن هو الجمال، البهاء، وهذا دين جمال وبهاء، الإسلام دين جمال وبهاء، كما قلنا غير مرة أمرنا بالصبر الجميل، عجيب، صبر جميل، في جمال في الصبر، أمرنا بالهجر الجميل، نهجر أعداءنا وشانئينا هجرا جميلا، أمرنا أيها الإخوة بماذا أيضا؟ بالتسريح الجميل، من أراد أن يطلق زوجه كالنبي وأسرح كنا سراحا جميلا، صبر جميل، هجر جميل، تسريح جميل، في أيضا أشياء أخرى كثيرة، وأيضا قول جميل، يقول التي هي أحسن. هذه قضية مهمة في الدين أيها الإخوة، واضح أننا نربى وربما نربي أيضا أولادنا بطريقة تجعل هذه القضايا هامشية جدا، الأساس العبادة والطقوس والشعائر والمظاهر، هذا الأساس في الدين، غير صحيح. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون، شوف ميثاق، عهد من رب العزة لا إله إلا هو لبني إسرائيل، على لسان وبواسطة النبي الكليم الكريم موسى عليه الصلاة وأفضل السلام. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وبعدين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. عجيب، يعني الاستيثاق وأخذ الموثقة والعهد بأن يقال للناس القول الأحسن، القول الحسن الجميل قبل الاستيثاق بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. نعم، هذا دين الله، هذا القرآن إذا كنا قرأناه. وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة بعدين وآتوا الزكاة. أن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وتحج البيت ولا يسمع منك إلا بذيء القول وإلا سلبي المقال وإلا سلبية المقال، هذا يضع علامة استفهام على صحة تدينك. على فكرة التدين كما أفهم قد أكون مخطئاً، التدين في جوهره وفي لبه وفي حقيقته يا إخواني شيء متسق مع ذاته أكثر مما هو تعليم. قد نعول كثيراً كما فعلت قبيل قليل على سوء التربية وسوء التعليم، أننا لم نتلقى لم نتعلم، بلا شك هذا له أثر عظيم. لكن أقول لكم، لو هدي إنسان بلطف إلهي لصدقه لأنه صادق ويحب أن يعبد الله كما يريد الله، يحب أن يتقرب إلى الله، لا يحب أن يتمظهر، لا يحب أن يفعل يفتعل، لا يحب أن يمثل أنه متدين وأنه لا يحب هذا، هو يحب فقط أن يقترب من الله، سيتدين. أنا أقول لكم سيهدى بطريقة فطرية إلهية بتوفيق إلهي محض إلى ترتيب الأشياء والاهتمام بها على ما يريد الله، بمعنى أننا لأنه صادق في تدينه سنجد إنسانا خلوقا رحيما صفوحا مسالما متسامحا كريما مطمئنا، الناس منه في خير وفي أمن، تأمن لسانه وتأمن يده وتأمن حتى خياله، خياله ليس مريضا. بعض الناس يبدي لك المودة أليس كذلك، ويعجبك قوله كما قال تبارك وتعالى وفي قلبه ألد الخصام. بعض الناس مرصد للشماتة فقط لكي يشمت بالآخرين، لا يهتم لا يعنى بالخير الكثير الذي يجريه الله على أيديهم كأنه لا يراه، يدفن الحسنات، وإذا رأى سيئة واحدة يطير بها يستطار فرحا، شمات عايش ليش بد بالناس هكذا والعياذ بالله. موجود هؤلاء، هذا الصنف من البشر، نسأل الله أن لا نكون منهم، وأن كنا منهم أو فينا شيء مما كرثوا به وأصيبوا به واعتلت به صحتهم الروحية والنفسية، أن يشفينا الله وأن يداوينا، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. على كل حال يا إخواني، فهذه طبيعة التدين، لو صدق الإنسان في إيمانه مباشرة هو سيسلك سلوك مؤمن دون أن يعلم أن هذا من سلوك المؤمن وأن هذا من ثمرات الإيمان، لا تلقائيا، تلقائيا في إيمان حقيقي. كما قلت مرة في خطبة قديمة يا إخواني، أنت حين تتعاطى بعض المواد مثلا بعض المغذيات، تتناول البروتين مثلا، البروتين سيفعل في بدنك فعل البروتينات مش فعل إيه؟ الكربوهيدرات، مش فعل الفيتامينات مثلا، والعكس صحيح أيضا. كذلك الإيمان، حصل إيمان، جاء إيمان، في إيمان الإيمان مباشرة سيمارس أثره، ما في إيمان حتقول طب كيف ما نحن مؤمنون، في دعاوى إيمان، في إيمان الإيقان اللهم أنلناه، وفي إيمان الإعلان، نحن مؤمنون، نحن خير أمة، نحن نحن نحن، كلام إعلان، إعلان دعايات تمثيل منشطات إعلانات ماشيين فيها، هذا لا يغني كثيرا أيها الإخوة. وفي إيمان ماذا؟ إيقان، إيمان موجود راسخ في النفس بإذن الله تبارك وتعالى، هذا الإيمان مباشرة شئت أم أبيت، التفت أم لم تلتفت إليه، سينتج ماذا؟ أثماره كما قال عيسى، سيعطي أثماره، سيعطي نتائجه تلقائيا. فنسأل الله أن يحققنا بحقائق الإيمان. نحن نعرف أشياء كثيرة عن الإيمان لكن لم نعشها، هذا يحتاج إلى تفصيل في مقام آخر إن شاء الله. نعود يا إخواني، إذن وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، أيضا ادفع بالتي هي أحسن، يدخل فيها القول التي هي أحسن أيضا، والفعل أو الفعل التي هي أحسن، ولا تستوي الحسنة. عجيب، يعني حتى الحسنات يعني الخيرات، يعني الأعمال الخيرة الطيبة القربات تسمى ماذا؟ الحسنات. عجيب، هل انتبهتم أن الأفعال الطيبة الله يسميها الأشياء الجميلة؟ هل فكرتم في كلمة حسنة؟ مؤنث الحسن هو حسن وهي حسنة، أليس كذلك؟ أها، الحسن الشيء الجميل. الله يقول الأفعال الجميلة، دينكم دين الأفعال. الطريق يا الله طريق فعل ماذا؟ طريق فعل جميل، أن تفعل الجميل. وهذا لا يحتاج إلى فلسفة كما قلت لكم، ولا إلى كبير تعليم لكي نعرف أن ما يقوله فلان ويفعله علان هل هو جميل أم قبيح. واضح، واضح، صحيح؟ لا نحتاج، لا نحتاج نعرف هذا. الطفل يعرف هذا، يعرف أن هذا الفعل جميل، هذا المشهد جميل، هذه اللمحة، هذه التلميحة جميلة، هذا الفعل قبيح، هذا الصوت قبيح، هذا السلوك قبيح، أليس كذلك؟ ديننا دين الحسنات، القربة إلى الله تكون بالحسنات. رأس مال المؤمن حسناته بعد توفيق الله، حسناته أي جمائله، الأشياء الجميلة التي يتعاطاها، هذا دين الجمال، كله دين الجمال. إن الله جميل، النبي يقول يحب الجمال، هذا دين الجمال، والله مصدر الجمال، الله مصدر الجمال. إذن ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. هذه تعم القول كما قلت والفعل، القول والسلوك عموما، الأحسن نحن مأمورون به. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، ادفع بالتي هي أحسن، السيئة نحن أعلم بما يفعلون، آيات كثيرة تقرر هذا المعنى. طيب نأتي الآن أيها الإخوة لكي ننظم حديثنا، هناك قول داخلي وهناك قول خارجي أواجه به الناس. نبدأ بالقول الداخلي. تعرفون الذين ازدهرت حياتهم، تكاملوا روحيا علميا اجتماعيا، حققوا أنفسهم، شخصيات ناجحة في المجتمع بين الناس، محبوبة موقرة طيبة لا اعتبار وحيثية بين الناس بصدق، هؤلاء الذين ازدهروا وأثمروا ونجحوا وقطعوا المراحل أيها الإخوة، السبب الرئيس في نجاحهم وازدهارهم أنهم مهرة، بل ربما مدمنون على استهلاك الأفكار والمشاعر والكلام الداخلي الإيجابي، أشخاص إيجابيون يرون دائما النصف المليء كما يقال من إيه؟ من الكوب، الوجه الحسن للأشياء، عندهم تفاؤل. طبعا هنا بين مزدوجين، أعتقد أن الإيمان بالله تبارك وتعالى كما قلنا مصدر كل خير ونوال لا إله إلا هو، المفروض أن الإيمان، لكن كما قلنا إيمان الإيقان مش إيمان الإعلان، لو حصل ووجد أن يعطي المؤمن هذه الإيجابية العالية الرائعة، مجرد الإيمان بالله سيعطيني هذا بسهولة، مما أخاف؟ على ماذا أسى؟ على ماذا أحزن؟ وأنا أعلم وأؤمن بأنني من جملة العباد لله وأنا إليه راجع، كل شيء إلى الله وإلى الله، وكل شيء بيد الله وفي تصريف الله لا إله إلا هو، وأنا موعود بالاستقامة إن شاء الله بكل خير. هذا يجعلني إيجابيا متفائلا مطمئنا، عكس مهزوز الإيمان، عكس مهزوز الإيمان، قلق الإيمان الذي تلعب به الشيطان، يتلعب به الشيطان. الشيطان يوعدكم الفقر، واحد يقول لماذا هذا؟ لماذا هذا؟ لأن أكثر من 99% على الأقل، هذا متواضع أنا في التقدير، هذا في الحقيقة كل الناس تقريبا، أكثر من 99% من مشاكل الناس وهموم الناس بسبب ماذا؟ الدينار، الرزق أيها الإخوة، بسبب المال. اللي ما عندوش عنده مشكلة أنه ما عندوش، واللي عنده عنده مشكلة أنه يريد إيه أكثر. وكما قيل ليس الفقير فقط هو الذي ليس عنده، بل الذي عنده وعنده الكثير ولا يقنع به، يريد المزيد. فقير أيضا هذا، فقير النفس ليس كذلك، وإن لم يكن فقير إيه اليد. الله يقول ببساطة حقق الإيمان ستنجو من هذه الورطة، لن تحمل هم إيه الدرهم بإذن الله تعالى، سيكون لديك يقين بقول من قال وأقسم وما كان إيه يعني أحوجه أحد أن يقسم، لكن رحمة منه بضعف إيماننا بهشاشة يقينه، قال فهو رب السماء والأرض، بعد أن قال إيه وفي السماء رزقكم وما توعدون، فهو رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. طب لماذا تقسم؟ قال أعلم، لأنكم شكاكون، وبعد أن أقسمت أيضا أنتم شكاكون، بدليل أنك تصلي وتصوم وتحج، أتحدث عن هذا القبيل من الناس، وتأكل الحرام ولا تبالي بالشبهات لأنك حريص على المال ولا تريد أن يفوتك، وتستبيح كل شيء. لماذا؟ أين اليقين يا رجل؟ أين اليقين؟ تقول فرصة، سنحت لي فرصة إذا ضيعتها ضاع. يا رجل الذي لك لن يفوتك، أين الإيمان؟ أين اليقين؟ ما في. كما قلنا هذا فقط يسمع بالإيمان لم يجربه، لم هو لا يعيشه، لا يعيش الإيمان، هو يعلمه معلومات لكن لا يعيشه عيشا. هذا هو. إذن إخواني وأخواتي، الإيجابيون المزدهرون دائما ينظرون إلى الجانب المشرق الجميل. في أحدث التجارب في علم الأعصاب، تجارب حديثة في الألفية الثالثة، وجد أن الأشخاص الذين يكررون كلمات إيجابية في الحقيقة هم مثلوا بكلمة peace، سلام. وأنا الآن أقتبس عالم الأعصاب الأمريكي الشهير جدا أندريو نيوبيرغ في كتابه، كتاب هذا يمكن أن يكون توسيعا مثريا لمثل هذه الخطبة، أنا أنصح به، كتاب سهل وبسيط وعلمي درجة أولى من متخصص معروف على مستوى العالم، نيوبيرغ هذا أندريو نيوبيرغ، كتاب اسمه Words Can Change Your Brain، الكلمات يمكن أن تغير دماغك. وهذا أجمل ما في القضية، كما قلت لكم نحن كائنات جينية، كائنات تحمل مورثات. العجيب أن هذه المورثات حين تعبر عن نفسها بإعطاء الأوامر باستمرار وبمزيد من التعبير يتحول إلى تنميط أنماط معينة في السلوك، أنماط معينة في الكلام في التفكير، تخلق مسارات عصبية في الدماغ، نيرو باثس، مسارات مثل مسارات السيارات، مسارات. هذه المسارات تقاوم التغيير، من الصعب أن تغيرها لكن لا يستحيل تغييرها. كيف؟ بأن تخلق مسارات جانبية موازية جديدة، تبدأ أنماطا جديدة في التفكير، أنماط جديدة في المشاعر في العواطف في السلوك في العمل، وتدأب عليها شهرا شهرين ثلاثة سنة سنتين ستخلق مسارات جديدة في دماغك. ما رأيك؟ لسه نعود إلى التجربة، شيء جميل. هذا ما يعرف باللدونة العصبية، نيرو إلاستيسيتي، اللدونة، المرونة، يعني في مرونة في الدماغ. لو سألك الآن سائل يقول لك ما هو أكبر عضو في الجسم يستجيب للتغيرات وإعادة التشكيل، لا تقول له العضلة وشوف تعون كمال أجسام، جواب غير علمي غير دقيق، الدماغ. الدماغ؟ يا حظنا يا سعدنا، شيء جميل، بشرة جميلة والله، من أجمل ما يكون بفضل الله عز وجل. هذا يجعلنا نتخفف من وطأة فرويد اللي علمنا وأرهقنا ودمرنا، إنه أول خمس سنوات يا أخي، أول خمس سنوات والله ما كنتش مكلف وما كان عندي وعي ولا بيدي حيلة، غلبان أنا طفل صغير يعني، قطعة كما يقال يعني عجين في يد أبي وأمي وفي هذا المجتمع الصغير، شكلوني. قال لك خلاص أنت ضحية أول خمس سنوات، راحت عليك، تحسن لمثل هذا التفكير. لا اليوم علم الأعصاب، علم أعصاب عاد، مش علم تحليل نفسي، علم الأعصاب ومسوح تفريسات يعني سكانينج، المسح، مسوح للدماغ وأشياء علمية موثقة من أعلى ما يكون. قال لك لا، الدماغ عضو مرن جدا جدا من حسن الحظ، ويمكن أن تخلق لنفسك شخصية جديدة، بل يمكن أكثر من ذلك أن تعيد بناء ماضيك. ماضية؟ كيف؟ سنجيب عن هذه الأسئلة بسرعة الآن. نعود إلى التجربة. نيوبيرغ حكى هذه التجربة، قال كلمة السلام، كلمة بيس، السلام، سلام، قول سلام، تقول هذا في الإسلام يعني، نحن نصلي السلام عليكم، السلام عليكم، يعني على جميع الجهات، السلام على هؤلاء والسلام على هؤلاء، كأنك تقول السلام على أحبابي والسلام على أعدائي، مش شرط السلام على ملك اليمين، وملك اليمين أيضا يكتب حسناتي وعلم اكتب سيئاتي كمان، علي معاي وعلي بنتقدني، السلام على الجميع، سلام، أحب أن أعيش في عالم من السلام لأنني عبد للسلام لا إله إلا هو، وأبتغي الوصول إلى دار السلام، والله يهديني إلى إلى سبل السلام، كله تعبيرات قرآنية، سلام سلام سلام، عجيب. نسأل الله أن يحيينا وهو ربنا السلام بالسلام في الدنيا وفي دار السلام. كلمة بيس كررها، قالوا عدة مرات، دقائق يوميا كرر هذا. قالوا بعد ذلك أثر غير طبيعي لا يقارن به أثر الأدوية المادية. في ماذا؟ في طرد أفكار ومشاعر القلق والإجهاد والتشتت والخوف والحزن. واحد يقول لي هذه كلمة سلام مطلقة هكذا، كيف لو قلت وأنا أقصد بها الله تبارك وتعالى؟ يعني يا سلام يا سلام يا سلام، مش يا سلام العمية أو يعني واو، لا يا سلام يا الله، يعني يا الله يا سلام. كيف لو ضممت إليها الأذكار؟ سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، أستغفر الله العظيم، لا إله إلا الله، الحمد لله، سبحان الله. ماذا؟ مش بس كلمة سلام، تأثيرات غير طبيعية يا إخوان. الآن بدأ العلم عاد يكشف عن تأثيرات هذه الكلمات الإيجابية، وما في إيجابية تفوق إيجابية ماذا؟ ما يتعلق بالرب لا إله إلا هو. طبعا أردد كلمة مين أنا؟ أردد اسم مين؟ اسم ملك بكرة يموت الملك هذا، اسم غني بكرة يفتقر، وحتى لو مفتقرش بخيل مش حيعطيني، يا سيدي كريم مش حصل له، كيف حصل له؟ كلام فارغ، موجود لا إله إلا هو 24 ساعة موجود، على مدار العام موجود، على مدار الوجود موجود، قبلك وبعدك ومعاك موجود، وين تهرب منه؟ لا إله إلا هو. لماذا؟ فر إلي، اذكر اسمه باستمرار وبإيمان ويقين، وعيش هذه الحالة. اللي أعجب من هذا قال لك هذه الحالة، هذه الحالة الدأب عليها يثخن قشرتك العصبية، قشرة الدماغية نيو كورتكس، المخ الحديث، يعني هيخليني إنسان أذكى، يعني هيعطيني قدر من الذكاء. طبعا هذه تجارب معملية، تجارب حقيقية، وأكثر من هذا ويتقلص بها حجم الأميجديلا. الأميجديلا هي اللوزة يا إخواني في المخ الحوفي، مخ على فكرة هذا له علاقة بإيه؟ بالأشياء العاطفية، وبتصرف لحاله بعيدا عن منطق إيه؟ المخ تبعنا العادي هذا لحاله. فعندهم الفوبياز، هذه المخاوف، اللي بيخاف من الفئران، اللي بيخاف من الموتى، اللي بيخاف من مكان مغلق، اللي بيخاف من مكان مفتوح، اللي بيخاف من مكان عالي، اللي بيخاف من الماء. 50 نوع 60-70 نوع، مئات الانواع من الفوبياز، فيه الرهابات، الخوافات، كله يعمل ايش؟ الاميجديلا، اللوزه اسمها، اللوزه الدماغيه. هذه اللوزه كلما كبرت يا ويلك، يعني انت حتكون كائن غير منطقي، بتتصرف دائما عاطفيا من غير شعور. يتراجع مباشرة عمل ماذا؟ المخ المنطقي، المخ العاقل، ما لوش دور. الأميجديلا مسيطرة على الموقف، هي الفريتشارج، ضيعتنا بهذه الكلمات الإيجابية التي تكرر. قال لك الأميجديلا يتقلص حجمها، تجارب عجيب، والنيوكورتكس تثخن قليلا، شيء عجيب، وأحسن من أي دواء، وأحسن من أي دواء. مش هيه بس، قال لك مجرد أن تذكر اسم شخص حبيب إلى نفسك، نحن بصراحة أحب حبيب إلى نفوسنا رب العزة لا إله إلا هو، أحلى كلام عن الله تبارك وتعالى، أحلى تفكير في الله على الإطلاق، وبعد الله مع الفارق الهائل رسول الله، سببنا ووسيلتنا إلى الله، هو السر في إيصال كل هذا الخير إلينا. تذكر الله، حتقول لي أيوة هاي ما نذكر الله ذكرا كثيرا، لمصلحتنا إحنا، مش هو بده يعني واحد يذكره، مش معين إحنا، عنده ملائكة بالمليارات المليارات تذكره باستمرار، ولا تفطر ولا تستحسر، بده إحنا نذكره إلك، عشانك أنت، عشان تعيش مطمئن وهادي وتصير ذكي وعبقري بإذن الله تعالى، يثخن المخ عندك هذا، لأنك في حال سلام لا ينهشك القلق والخوف والحقد والمخاوف والغيرة المرضية، وليش هو مش أنا؟ كلام فارغ هذا، مؤمن أنت، مؤمن، المؤمن كائن آخر مختلف عن كل هذه الأنماط الكئيبة الحزينة المهروسة والمكروثة. وأيضا صلوا عليه وسلموا، ليه نصلي على النبي؟ علشانك، ما هو بيعرف الله عز وجل أنك أنت من البشر، أحب البشر إليك هو رسول الله، مستحيل أن تحب أحدا إذا عرفته، طبعا إذا عرفت الرسول لا يمكن تحب أكثر من نفسك، أنت تفديه بنفسك مش مرة، 100 مرة، 1000 مرة. طبعا أذكره، اللهم صل على محمد وآل محمد، ودائما قال لك مجرد ذكر اسم شخص تحبه يفرز هرمونات تعطي راحة، يفرز أيها الإخوة مواد تعطي سعادة وسرور، مثل الدوبامين، دوبامين يفرز بنسبة أكبر، تشعر بسعادة وراحة. إذن هم يحثون على هذا، يحثون على هذا. كذلك الأفكار الإيجابية، لدي امتحان بعون الله، أنا قادر أن أستعد له. على فكرة لق نفسك هيك، مش لدي امتحان حنجح، حشوف فيديو وموفز وأدخن اللب وأطلع على الكورنيش وحنجح، هذا كلام فارغ، لا لا لا، لدي امتحان بعد شهرين، امتحان عويص، قد يكون امتحان نهائي، قد يكون امتحان مقابلة لوظيفة أو ما إلى ذلك. سأستعد له جيدا، أنا قادر، لست كسولا، سأستعد له بأكثر مما يستحق، وبعون الله ولطف الله الذي لا يضيع أجر من أحسن عمله. وهل جزاء الإحسان؟ هيك هفهم الآية أيضا، أنا أحسنت في الاستعداد، سأحسن في ماذا؟ في العطاء. هي أحد معاني الآية، أحد معاني الآية، أحسنت عملا سأحسن ماذا؟ جنيا للثمرة. أحد معاني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لها معاني كثيرة بإذن الله. وبعد ذلك وأنت ذاهب إلى الامتحان بعون الله، هذا الامتحان سيكون علي أنا باستعدادي وتوفيق الله وثقتي بالله سهلا جدا، سأجتازه، سأنجح، الممتحن سيحبني، سيحترمني. غذي نفسك بهذا. العجيب أن هذا يشتغل، it works يعني يشتغل، سيشتغل هذا، هو سيحبك الممتحن، سيتعاطف معك. أنت عندك هذه الفكرة، دخلنا الآن في شيء شوية صعب، كيف؟ إيش دخل هذا في هذا؟ لا، له دخل كبير، قال لك دخل كبير. حين تلتقي بشخص ممتحنا كان أو غير ممتحن، حتى بزميلك، بزوجتك، بابنك، بأي شخص عادي في الشارع، في دماغه، ما في دماغك أنت، خلايا تسمى الخلايا المرآوية، مرآة يعني نيرونز، الخلايا المرآوية، إذا ابتسمت أنت مجرد هو ينظر إليك تبتسم تتفاعل هذه الخلايا المرآوية، تفرز نواقل عصبية أيضا، هرمونات تجعله في حالة أقرب إلى إيش؟ السرور، الابتسام. تبتسم أنت هو حيكون راضي، بتكشر حيكشر، نفس الشيء منرفز أنت حينرفز هو، لا أنا سأبتسم، سأتحرك نحوه بمودة وحب حقيقي مش تمثيل، انتبه، هذا شيء مهم. أهم شيء في العواطف أن تكون صادقة. هتقول لي كيف؟ لا مش صعبة، خذ منطلق أنت، لما علي أن أكره الناس؟ لما علي أن أخذ موقف سلبي من البشر؟ غير صحيح، هذا يكلفني، هذا يرهقني، أنا سأحب كل الناس إلا إذا اضطرت، يعني ألا أفعل رغما عني يعني، لكن سأحب كل كمبدأ، يعني لماذا لا أحبه وأتمنى له الخير؟ وعلى فكرة هذا بالتعويد، هذا بالتعويد. وأنت تمشي في شارع ترى بيتا يبنى جديد وأنت ليس لديك بيت، أنت عندك شقة، افرح، قل ما شاء الله، أسأل الله أن يهنئ أهل هذا البيت، أنا أفعل هذا دائما وأكون سعيدا جدا، أسأل الله أن يهنئ أهل هذا البيت، ما أجمل حياتهم ستكون، الأطفال كذا لديهم مساحة خضراء، مساحة للعب، ما شاء الله، اللهم بارك لهم في هذا البيت. بغض النظر مسلم غير مسلم لا يعنيني، هو بشر، أخي الإنسان، هذا لابد أن أحبه. طيب، الذكر المعلم إيكهارت هنا في القرن 13 كان يقول كل شخص لا يستطيع أن يحب كل الناس عنده مشكلة حقيقية في حب نفسه. إذا أحببت نفسك حقا سترى نفسك بسهولة تحب كل الناس. انتبه، الذي يكره الناس أو يكره بعض الناس وعنده مواقف ثأرية وانتقامية ودفاعية إزاء الآخرين، في جزء منه هو كاره لنفسه، وهذا يحتاج أيضا إلى محاضرة بحيالها. لا، أنا سأحب كل الناس، أتمنى لهم كل الخير، سأحزن لحزنهم وأفرح لفرحهم. فأنت ستلتقي بهذا الشخص وأنت محب له، ستبتسم من كل قلبك، من أعماق قلبك، من قاع نفسك، دماغه سيشعر بهذا. طبعا في تلميحات أنت لا تدركها ولا تستطيع أن تفتعلها، وهو لا يدركها إدراكا واعيا، لكن أنت تتأثر بها وهو يتأثر بها. ما رأيك؟ عجيب، كيف يعني؟ ما معنى الكلام هذا؟ الخبير رقم واحد الآن في العالم، اقرأوا عنه، رقم واحد ومن عشرات السنين في التلميحات وعلم التواصل غير اللفظي، بسموه مع الكلام نتواصل لفظيا، طب بالوجوه، بالحركات، بالأيدي، بالسحنة، بالضحكة كذا، باللمحة، بالغمزة، هذا كله تواصل غير لفظي، بالحالة النفسية التي تظهر على وجهي، كله تواصل غير لفظي. أهمه ما يظهر على صفحات الوجه، على صفحات الوجه. بول إيكمان الخبير رقم واحد استطاع أن يحدد وأن يميز أكثر من 10,000 تعبير وجهي. 10,000، كم ندرك منها نحن؟ هذا الخبير يميز 10,000، كلنا ندرك هذه التعبيرات يعني أو أكثرها، لكن لا لا شعوريا، بطريقة غير واعية، بمعنى أنك حين ترى الشخص تشعر بشيء، تشعر بأنه غير صادق مثلا، ليش لا تدري، ويقسم بالله ويبكي، تقول قلبي لم يتأثر. الألمان هنا يقولون أي كلام يقشعر عنده البدن، هكذا يقول فهو صادق، في كلام أول ما يقول الآخر بدنك يقف، تعلم أنه صادق، صح ولا لا؟ ما تعرف إيش ليش؟ تشعر أنه صادق رجل هذا، لكن تشعر أن ذاك الرجل رغم حلف الأيمان ووضع يده على المصحف أنه كاذب. بحسب بول إيكمان في تلميحات في الوجه، دماغك يدركها ووعيك العادي لا يدركها. أنت تدرك لكن لا تعي كيف تدرك هذا، كما ذكرنا مرة في قصة إيش؟ إدراكك للمرأة في الحالة، حالة معينة. نفس الطريقة الدماغ يدرك هذا. 10,000 تعبير وجهي، وفي شيء بسموه السقطات وفلتات اللسان، كلمة بتطلع هيك ممكن تهدم صرحا كبيرا، ممكن تقطع علاقة بين اثنين للأسف. لماذا؟ هذه الكلمة التي خرجت كفلتة تفسر شيئا كبيرا كان غائبا عنك. ستكتشف أنت فجأة أن هذا الشخص ليس من أودائك ولا من أحبابك، وأنه كان يعمل طول تلك الفترة عدوا لك دون أن تدري، وأنت مغتر بصداقته. قال تبارك وتعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. أها، إذن هذا الحديث حديث مين الآن؟ حديث بول إيكمان. 10,000 تلميحة وجهية. قال من شكله أنت يا محمد حتقدر تعرف صادق أو كاذب، مخلص أو غير مخلص، أمين أو خوان، من شكلي من السيمة تعبير وجه. فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. فلتات اللسان، سقطات العجيب، يعني القرآن يقول هذا 1450 سنة، واضح بشكل واضح. لذلك يقول سيدنا الشهيد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما أسر أحد سريرة، خير أو شريرة، شيء في الباطن، ما أسر أحد سريرة إلا ألبسه الله رداءها، أو قال إلا ظهرت في فلتات لسانه وعلى صفحات وجهه. هم خبيها سر عنده مبين في التلميحات الوجهية. لذلك يا إخواني التواصل العاطفي السليم مع الآخرين لابد أن يعتمد أولاً، أول شيء هذا البديهيات، عاد على ماذا؟ على النظر إليهم. ما تسمع وأنت منزل راسك أو بتلتفت لشيء آخر أو تبعث مسجات قاعد تسمعني، لا لا اترك هذا كله، انظر إلي. الأجانب عندهم هذا الأدب، انظر في عيني، مش نظر تحدي، مش نظر وقاحة، نظر اهتمام. الأجمل من هذا حين تنظر في عيني، هذا النظر الهادئ اللطيف المحبب العميق أيضا الحميم، حين تنظر إلي يقول علماء نفس الأعصاب الآن المحدثون: حاول أن تعكس ما تدركه أو ما تشعر به من تلميحاتي الوجهية غير اللفظية، بمعنى أشياء معينة تفرح أنت، أشياء تحزن، أشياء تدهش، يعبر مثلا يعني شيء مثلا سقط أنت سقط هكذا. إن فعلت هذا الطرف الآخر سيحبك جدا. هذه لغز هيك عشان يحبك الممتحن والمدير في الشركة. انتبه، هذا مهم جدا جدا. اعكس التلميحات التي تشعر بها، اعكس أحيانا أنت أي بتلميحات أخرى أو حتى بحركات أو بكلمات، افعل هذا أحسن طريقة للتواصل. هتقول لي بين الأزواج مطلوب رقم واحد، لأنه من الأسباب الرئيسة التي تتسبب في الطلاق وتدمير الحياة الأسرية عدم التواصل الناجح. ما في تواصل ناجح بين الزوج والزوجة، ما في تواصل عاطفي. هذا التواصل العاطفي، تنظر إلي، تعكس تلميحاتي، تحاول أن تدرك لغتي غير اللفظية، لغة الجسم، لغة الوجه كما قلنا، لغة الوجه، تدرك هذه الأشياء وتترجمها أنت. أحلى طريقة في التواصل. لماذا نفشل في هذه الطريقة؟ لماذا نفعل هذا؟ أولا الإجهاد. إذا كنا مجهدين منهكين لا نستطيع. فإذا تجنب أي لقاء مهم، أي نقاش حتى مهم في حالة ماذا؟ الإجهاد والتعب. اثنين المرض، لأن المرض أيضا ينتج ماذا؟ إجهادا. ثلاثة سبب للأسف خارج عن سيطرتنا، ربما نكون نشأنا في أسر مهارات التواصل فيها ضعيفة جدا. في أسر زيك خاصة في المجتمعات الأبوية البطريركية، الأب هذا فوق ملك الأملاك هذا، أخنع الأسماء طبعا، ملك متوج غير متوج والعياذ بالله، الواحد عنده بصيرش اثنين وما فيش واحد يقول له تلت الثلاثة كام وخلاص، شو هذا؟ ما في تواصل، بس كلمة وبس. بطلع الشخص هذا معوق تواصليا، بيطلع هذا الشخص المسكين معوق، بيفشل مع الزملاء، بيفشل مع مدرائه، بيفشل مع زوجته، بيفشل مع أبنائه. عشان لازم نتعلم ألا نفشل، لازم نتعلم ألا نفشل. نعود أيضا، يبدو أننا سنختم هذه الخطبة فقط بما يتعلق بالقول الداخلي، ربما الخطبة المقبلة إن شاء الله عن القول للآخرين. نعود يا إخواني، النبي عليه الصلاة والسلام كان يجيد جدا استعمال هذه المهارة. مهارة ماذا؟ مهارة التقاط الإيجابي، التفكير بإيجابية، الكلام بإيجابية، حتى على مستوى الأسماء. النبي كان يعلم أن الاسم له تأثير، الاسم له تأثير طبعا. تسمي إنسانا باسم والعياذ بالله يوحي بشيء سيء، هذا سيسيء إليه في حياته، في مشوار حياته كلها من اسمه. ولذلك قال الحكماء لكل امرئ من اسمه نصيب. ولذلك أمرنا أن نسمي أبناءنا بأحسن، أولاد عموما بأحسن الأسماء. سمي ابنك باسم حسن، اسم يوحي له بشيء. أذكر مرة عن أحد قادة الجهاد الجزائري رحمة الله عليهم جميعا، وكانوا أمام معركة مع الفرنسيين في ثورة التحرير، وعالم كبير كان مفوها وعلامة وقف. تعرفون كانت خطبته ماذا؟ جملة واحدة، حمد الله وصلى على النبي وقال له ليعمل كل منكم باسمه والسلام عليكم. أسماء عربية إسلامية كلها، كل واحد سوى باسمه، ورجيني أثبت أنك أنك فلان. تخيل رجل ذكي. لذلك النبي حين رأى طفلة صغيرة اسمها عاصية والعياذ بالله، عاصية، شو عاصية؟ سماها ماذا؟ جميلة. ليش عاصية؟ لا جميلة، قال غير الاسم مباشرة. جاءه مرة أيها الإخوة الحزن ابن المسيب، هذا جد سعيد ابن المسيب، أحد أئمة المدينة السبعة وأحد كبار التابعين، العلامة الكبير المدني، هذا جده اسمه الحزن. الحزن تعرفوا أنت الوعر من الأرض، يعني اسمه الحزن مش السهل، وعكسه السهل. هذا وعر مرتفع هكذا مخشوشن. فالنبي ما اسمه؟ قال له حزن. قال له بل أنت سهل. قال له أغيره؟ لا أغير، لا أغير اسما سمني أبي. يا للتعاس يا رجل، النبي يغير اسمك؟ قل له مرحبا، لبيك يا رسول الله. شوف الرسول، أنت الرسول لم يكن أحد ينادي عليه يا رسول الله إلا قال ماذا؟ لبيك، يعني ألبيك مرة ومرة، مرتين مش مرة واحدة، لبيك. شوف الأدب. النبي قل أن قال لا، وما سئل شيئا فمنعه. كان مرة عنده جبة أجته الآن للتو، كان ربع ساعة فرح فيها النبي، جبة جديدة ولباسه كله قديم نظيف، لكن قديم وقليل ما عنده. أجا واحد شافها عجبته قال له أعطينيها يا رسول الله، مباشرة خلعها. واحد قال له يا أخي هذه كذا، النبي قال له اسكت، أنا مباشرة أعطيها. هذا أدب، أدب رسول الله، ما يحبش كلمة لا والكلمات السلبية والإيحاءات السلبية، يحب الإيجابي، كل شيء نعم، كل شيء إذا أمكن نعم. أهل بيته المكرمون كانوا كذلك. هل تذكرون بيت الفرزدق في الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليهم السلام أجمعين، الإمام السجاد لكثرة سجوده، إيش يقول عنه الفرزدق؟ يقول ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه بالفتح، انتبهوا عشان إعرابيا، كانت لاءه نعم، ولو كانت لاءه تصير نعم، لولا التشهد كانت لاءه نعم. ما بقول لا زين العابدين، ما بقول له أحد لا إلا في التشهد، لا إله إلا الله، وإلا عموما نعم نعم، ينعم دائما، ينعم نعم نعم نعم، إيجابية رسول الله. فالمهم قال له أنت سهل؟ قال له لا أغير اسما سمني أبي. قال له أبي أولى بتسميتي، أنا حزن. يقول سعيد ابن المسيب فما زالت فينا الحزونة. فعلا سعيد رضوان الله عليه الإمام الجليل كان في أخلاقه جدة شديد، هيك ما تحسش عنده اللطف والرفق، ما عنده مسكين. قال سبحان الله بشؤم ماذا؟ بشؤم عدم تغيير جدي لاسمه. النبي قال لك أنت سهل، قل له أنا سهل، انتهينا. كان سهل الأمر. ولذلك في السيرة ربما تذكرون، قال حين كنا صغارا، حين هاجر الرسول مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه صلى الله على رسول الله وآله وسلم تسليما كثيرا، وهي إيجابية الرسول عاد، سمع بريدة ابن الحصيب بالأسلمي، من أسلم من بني سهم، تعرفوا الصحابي جيل بريدة، بعدين بس حيصير صحابي. سمع بريدة ابن الحصيب الأسلمي بالجائزة التي جعلت قريش 100 من الإبل لمن يأتي بمحمد وصاحبه، فخرج في 70 من أهل بيته، وقيل في 80 من قومه، 70 أو 80، يطلب الرسول وأبا بكر فعلا، وأدركهما، غير قصة صراخة هذه، كمان قصة أخرى. فحين رأه النبي قال له ما اسمك؟ ما اسمك؟ قال بريدة ابن الحصيب. فالتفت الرسول إلى أبو بكر قال يا أبو بكر برد أمرنا وصلح. حلو بريدة إشي جميل، شوف تفاؤل، وخارج ومطرود ومطلوب وما يعمل الإبل في راسه، مطلوب، لا لا يتفاءل، عنده قدرة ينظر إلى أي شيء إيجابي، إلى بصيص النور دائما يتلمح النور، في نور اسمه حلو، الحكاية حلوة إن شاء الله يعني ها بالعامية. قال له برد أمرنا وصلح إن شاء الله. ممن أنت؟ قال له من وين أنت؟ من أي قبيلة؟ من أي كذا؟ قال له من أسلم، من بني سهم. أحلى وأحلى. فقال له يا أبا بكر يا أي سلمنا وخرج سهمك، أنت متفائل ما كنتش خايف، أنت العصواب وسلمنا بإذن الله. ثم إيه إلى آخر القصة. يتفائل النبي، يحب هذه الأشياء عليه الصلاة وأفضل السلام. نعم، وكم وكم وكم غير من أسماء، عودوا كتاب الأذكار للنووي وغيره وحتشوف الوقائع اللي غير فيها إيه أسماء رجال ونساء. طبعا غير حتى أسماء فيها نوع من الفخر، ملك الأملاك زي شاهن شاه، لا أقنع الأسماء، ملك الأملاك، ملك الملوك، الله هو ملك الملوك لا إله إلا هو، ملك الأملاك الله، مش أنت، مش أي واحد تاني، تواضع لله، اعرف حد العبودية. فهذا يؤكد يا إخواني ماذا؟ يعني قدرة الرسول على أن يكون عليه الصلاة وأفضل السلام إنسانا إيجابيا ومعلما للإيجابية أيضا. ومعلمنا يعلمنا الخير، لو أردنا أن نتعلم وأحسننا أن نتعلم عنه. نكتفي بهذا القول، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. إخواني وأخواتي، قبل أن نغادر هذا المنبر أريد فقط أن أجيب على السؤال الذي وعدتكم بالجواب عنه، كيف نغير ماضينا أيضا بالأفكار الإيجابية؟ كما قلت لكم كل ذكرى تمر بها، ذكرى كئيبة، حزينة، مؤلمة، قابضة، قاتمة، تترك أثرها، تترك أثرها، جزء من هذا الأثر يبقى كما قلنا لكم حتى في اللوزة، في الأميجديلا هذه، هذه العلاقة بالعواطف وأمثال هذه الأمور. يقول لنا العلماء المختصون الإخصائيون يمكن أن تغير أنت من ذكرى هذا الحدث الماضي، بحيث أنك إذا تذكرته بعد ذلك ستتلمح فيه جانبا حسنا، جانبا إيجابيا. كيف؟ اجلس، خذ نفسا عميقا، استذكر هذا الحدث الأليم. أنت دائما تستذكره من جنبته ماذا؟ الأليمة أو الكارثية. حاول الآن بمنطق المؤمن، منطق العاقل، منطق الإنسان الذي يريد أن يزدهر إيجابيا، قل له طيب في الحقيقة لو أنا التفت، وحري بأن ألتفت، هذا الحدث، هذا الألم الذي أصابني كان له بعض التبعات الجيدة، بعض التوالي الحسنة، لماذا لا أقف عندها؟ مثل كذا وكذا وكذا، وموجود أكيد، موجود دائما، ما في شيء شر محض، ما في شيء شر محض. طبعا أنا أعلم برضو عشان يعني نكون أمينين علميا، المسألة صعبة، الدماغ يتعامل مع القوة السلبية بسلاسة أكثر من تعامله مع ماذا؟ مع الإيجابي. للأسف هذه خاصية في الإنسان، يعني لو سألنا سؤال، الإنسان لو ترك لتأثير القصور الذاتي النفسي أو العاطفي يرتد إلى ماذا؟ إلى حالة كآبة وقلق وتشوش، أو إلى حالة طمأنينة وسلام؟ لا، حالة كآبة وقلق وتشوش. سؤال آخر، هل هذا بعض معنى قوله جل من قائل لقد خلقنا الإنسان في كبد؟ كأنه الأصل هو هذا، قلق تشوش، لأنك مقطوع من شجرة الغيب، من شجرة الآخرة، وأتيت مغتربا في عالم لا تنتمي إليه بروحك بالسر الذي فيك، تنتمي إلى عالم آخر أنت، لذلك أنت هنا في كبد. قد يكون هذا، طبعا هناك تفسير لعلماء النفس التطوري يقوم على إيه؟ على منظور تطوري، شيء آخر لا نريد أن نعرض له الآن. على كل حال، فالدماغ يتعامل مع السلبي بسلاسة أكثر من الإيجابي. الإيجابي تريد إيه؟ جهدا مضاعفا، جهدا مضاعفا، على الأقل ماذا؟ 5 أضعاف، بحسب عالمة النفس القديرة باربارا فريدريكسن. باربارا فريدريكسن عالمة نفس كبيرة في هذا الإطار، تقول كل عاطفة سلبية، كل فكرة سلبية، كل شعور سلبي لكي نوازنه ونعدله نحتاج إلى إيه؟ خمسة أضعافه إيجابياً. واحد يقول لي عجيب، خمسة أضعاف؟ هذا أصبح مشهوراً الآن، خمسة أضعاف، هل لهذا علاقة بالصلوات الخمس؟ خمس مرات في اليوم والليلة؟ نترك العالم، نترك كل شيء ونقول الله أكبر، أكبر من حزني، من مصيبتي، من صفقتي، من عملي، من شغلي، من كل شيء، خلاص سأترك العالم كله، انقطعت، دخلت في عالم آخر. هل لهذا؟ جداً له علاقة، أليس كذلك؟ وخمس مرات. باربارا فريدريكسون تقول لك خمسة أضعاف نحتاج، وأيضاً نيوبيرك يؤكد هذا الكلام، خمسة أضعاف. ما في مشكلة، لدينا الوقت إن شاء الله، نيفر تو ليت يعني، لدينا الوقت، سنفعل هذا. نحاول أن نتلمح الجوانب الإيجابية، نولد هذه الجوانب، نركز عليها، نؤكدها، نعززها بطريقة أو بأخرى أيضاً. ومرة ومرة ومرة بعد ذلك قال لك كلما استذكرت هذا الحدث الأليم الذي كان أليماً الآن سيأتيك، سينبعث من دماغك، من ذاكرتك، وله جانب ماذا؟ جميل مشرق. في جانب حزين موجود أكيد، في جانب إيه؟ جميل مشرق. إذن غيرت ماضيك أم لم تغيره؟ غيرته، عجيب، لأنه لم يبق لي من ماضي إلا ماذا؟ إلا الذكرى، والذكرى تتحكم بي وتنكسني، ترهقني، أنا الآن صرت إيه؟ أتحكم فيها. عدنا إلى مبدأ ماذا؟ اللدونة العصبية، نيرو إلاستيسيتي، في لدونة بفضل الله، في إمكانية أن نخترق هذا الدماغ، هذه العلبة المظلمة، وأن نخط فيها مسارات جديدة تساعدنا على أن نزدهر وأن نسعد. اللهم أسعدنا بمعرفتك وطاعتك في الدنيا والآخرة، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها ورشدا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فقبضنا إليك غير مفتونين، برحمتك يا أرحم الراحمين. لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم، في هذه الساعة المباركة، ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا حاجة لنا من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها وأعنت على قضائها ويسرتها، برحمتك يا أرحم الراحمين. جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم، يرحمني ويرحمكم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نظير له، ولا مثال له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، وصفوته من خلقه، وأمينه على وحيه، ونجيبه من عباده، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفة أمره، لقوله جل من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات، يقول الله سبحانه وتعالى من قائل في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:

جل من قائل إن الشيطان، أي لأن الشيطان، إن الشيطان ينزغ بينهم. إذن علل تبارك وتعالى من معلل لأمره بقول الأحسن، بقول التي هي أحسن، بقوله لأن الشيطان ينزغ بينهم. والنزغ هو الطعن والضرب بسرعة، النزغ في الأصل هو الطعن والضرب بسرعة، ثم استعير لما يحصل به إفساد العامر خاصة في العلاقات بين البشر، كما قال الكريم ابن الكرماء يوسف عليه وعلى آبائه الصلوات والتسليمات: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، أفسد ما بيني وبين إخوتي. هذا هو النزغ. ثم قال تبارك وتعالى: إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. علل للعلة، لماذا ينزغ الشيطان، لماذا يحرص اللعين على أن ينزغ بين عباد الله؟ علل للعلة بعلة، وعلة العلة علة كما في قواعد الأصول، وعلة العلة علة. فكأن هذا الأمر وهذا الإلطاف الرباني الجليل بنا، هذه الدعوة إلى أن نقول التي هي أحسن أيها الإخوة، معللة بعلتين لا بعلة واحدة، لأن علة العلة علة، لأن علة العلة علة. فإذا أردت أن تحافظ على ما بينك وبين أحبائك وأودائك ومعارفك وزملائك، عليك أن تسير في هذه الخطة الإلهية، أن تقول التي هي أحسن. لماذا؟ لأن الشيطان عدو لك، لأن الشيطان عدو مبين ظاهر بين جلي العداوة لك، ومن مصلحته وجعل وقده أن يفسد بينك وبين أودائك وأحبابك وإخوانك، وبينك وبين أهلك، بين الزوج وزوجته، بين الأب وأولاده، بين الأم وأولادها، وهل مجرة طريقته لعنة الله تعالى عليه التي يجري على سننها قائمة على الإفساد والتخريب والتدمير، بخلاف طريقة المؤمنين وطريقة النبيين والمصلحين من ورائهم، تقوم على الإصلاح وعمل الصالحات. فكان في المرء من حظ للشيطان وكان فيه من حظ للرحمن؟ هذا سؤال يجيب عنه كل في نفسه، مهما عظمت داعية الصلاح والإصلاح في نفسك فأنت رحماني نبوي، ومهما غلب عليه الأبعد والعياذ بالله الإفساد والرغبة في الإفساد والتخريب فهو شيطاني، شاء أم أبى، عرف أم لم يعرف. فهذان سبيلان لا يلتقيان، خطتان متوازيتان على ما يقال. إذن إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. نسأل الله أن يكفينا شره وشر شياطين الإنس والجن جميعا. إخواني وأخواتي، هذه الخطبة صلة الخطبة الماضية، وعدتكم أن أواصل الحديث فيها عن التواصل، التواصل الناجح الصالح العاطفي كما يسمى في علم النفس، بين البشر، بينك وبين الآخرين. والتواصل عموما بين الناس أيها الإخوة والأخوات في مجمله ليس بناجح وليس بجيد، ومن هنا المشاكل، من هنا المشاكل الكثيرة. حين ينعدم هذا التواصل العاطفي الجيد الناجح بين الأزواج يحدث الطلاق. أشرت في الخطبة السابقة إلى أن انعدام التواصل الناجح الفعال يقف في قائمة بل في رأس الأسباب أيها الإخوة وراء الطلاق، في رأسها عدم التواصل، عدم التواصل. أحيانا يكون السبب الأوحد، فيما عدا هذا السبب كل شيء على ما يرام. الزوج ليس فيه ما يعاب، دينه، خلقه، جماله، ربما إيه حالته المادية، الزوجة طيبة وفية دينة جميلة صينة، وبينهما أولاد. طيب لماذا الطلاق؟ التواصل، مشكلة التواصل. في الأعمال، في البزنس كما يقال، في التجارة أيها الإخوة، أيضا في رأس الأسباب وراء إخفاق وإفلاس الشركات وتدني دخولاتها عدم التواصل الجيد بين المدير أيها الإخوة الموظفين والعمال، بين الموظفين وبين الجمهور، بين الزبائن كما يقال، عدم التواصل الجيد. في تجربة لافتة ولطيفة جدا أجراها مجموعة من صممها مجموعة من علماء نفسه أجروها، تبين أن الندل الويترز يعني أو كيلنر جمع نادل الذي يخدم على الناس في المطاعم والفنادق وما إلى ذلك، تبين أن الندل الذين يتواصلون جيدا مع الزبون مع الزبائن مع العملاء كما يقال، مع العملاء، هذه الكلمة طبعا عميل في الحس العربي المعاصر سمعته سيئة، يعني سباي، يعني جاسوس، عميل، كلاينتس يعني العملاء الزبون يعني، بينهم وبين العملاء أيها الإخوة زادت من بخشيشهم بنسبة 50%. كيف طيب؟ سر بسيط، كلمة مفتاحية بسيطة، هذا الويتر أو النادل كيلنر يعني يحاكي طلبات الزبون وتعليقاته فقط. يأتي متبسما طبعا لطيفا، هذا مهم جدا التبسم في وجوه الناس، ويحاكي طلباتهم وتعليقاتهم. يعني الزبون يقول مثلا أريد كذا وكذا، مثلا فراخ مشوي، يقول فراخ مشوي، الفراخ مشوي جيدة صحيح؟ يقول جيدة جدا سيدي. يحاكي، إذا علق بعد ذلك كان هذا ممتازا كذا، بالفعل سيدي كان ممتازا، أليس كذلك؟ أنا سعيد به، تعلق تكرر يعني 50%، عجيب. إذا هذا يمكن أن يفلح أيضا مع الأستاذ في الجامعة أكيد، بين الزوجين، بين الأصدقاء، أحد علماء النفس أيها الإخوة في الحقيقة هو الشريك لأندرو نيوبيرغ في تأليف كتابه الذي ذكرته في الخطبة السابقة، هو شريكه، هذا الكتاب طبعا مشترك. يقول كلما أتيت إلى ناشري أبلشر تبعي، إلى ناشري بكتاب، مسودة كتاب، يثني علي، يقول ممتاز ممتاز جدا، هذا التقسيم ممتاز، كل شيء ممتاز، وأقترح لتحسينه كذا وكذا، قال دائما أنا ألقي إليه مقادتي، يا صحيح نفعل هذا. قال ثم خطر لي، قال فسألته مرة، يا فلان هل تعني بجد ما تقول؟ قال لا أدري، لكن أسلوب ذكي من رجل مش عالم نفس، لكن ينشر علماء النفس. الأفضل دائما أن تجامل الناس، أن تلاطف الناس، أن تحاكي ثقتهم بأنفسهم، أن تحاكي مزاجهم. يعني الذي ألف كتابا أكيد تقريبا وضع خاص الأجانب حقيقة في مصداقية، وخاصة مثل هؤلاء العلماء الكبار على مستوى العالم الآن، لا يضع كتابا هكذا، لا يضع سمعته على المحك كما يقال، مستحيل، يفرغ تقريبا كل جهده في كتابه. فإذا هو عنده تحيز يعرف بتحيز الإيجابية، positivity bias، تحيز الإيجابية يعني أن ينظر المرء إلى نفسه نظرة إيجابية، أنه أسلوبي جيد، تأليفي ممتاز، خطبتي جيدة. لدينا تقريبا كلنا هذا التحيز الإيجابي، إلا طبعا مصابون بعقد النقص ومشاكل، هذا شيء ثاني، بس عموما الإنسان لكي يتعايش مع نفسه ويعيش لابد أن يكون لديه ماذا؟ تحيز الإيجابية. انتبهوا، هذا التحيز وإن كان فطريا فينا وللثقافة طبعا دور فيه كبير، إلا أنه جيد وخطير أيضا. يعني مثلا بعد هذه الخطبة أن تخرج وتقول أنا لا أحتاج إلى أي موعظة من هذه الخطبة، أنا متواصل جيد، ستفشل. لا لا، عليك أن تكون دقيقا ومستبصرا وتقول هذا لم أكن أعرفه، هذا لا أطبقه، أنا أطبق العكس تماما، سأستفيد، هكذا تتقدم وتزدهر. لكن إذا يغلب عليك تحيز الإيجابية وتطلع أستاذ في كل شيء لن تتعلم أي شيء. من لم يرى من نفسه النقصان فكل أوقاته نقصان. انتبهوا، إذا يقول إمامنا الشافعي رضوان الله عليه، ما جادلت أحدا فقبل الحق مني إلا اعتقدت مهابته. هذا رجل يهاب، لأن هذا رجل يزدهر باستمرار ويتقدم، لن تجده بعد عام كما هو الآن، هتلاقيه أكبر بكثير، لأنه متواضع الحقائق ويتعلم ويعرف قدر نفسه، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. جميل جدا أن ندرك أيضا النقص فينا ونعترف بهذا ونستبصر به بشكل واضح من غير تردد من غير جمجمة حتى نتقدم إن شاء الله تعالى، ولن نصل الكمال، الكمال لصاحب الكمال على كل حال، وإن كان كمل من الرجال كثير. اللهم كملنا بما تحسن به إلينا في الدنيا وفي العقبة، اللهم آمين. إذن أيها الإخوة، على مستوى العائلي، على مستوى التجارة، على مستوى العلاقات، دائما التواصل السيء سبب الإخفاق، سبب النكبات، سبب الخيبات، سبب الخيبات، وله أسباب كثيرة، وله أسباب كثيرة، ربما ذكرت في الخطبة أو ألمعت بإشارة سريعة في الخطبة السابقة إلى عدد منها: الإنهاك، الإجهاد، التعب كما قلت، المرض أيها الإخوة، النشوء أو النشأة في عائلة مهارات التواصل فيها رديئة ضعيفة، يسبب أيضا التقدم في السن. أحيانا يعني يلحظ المرء أن كبيرا في عائلته ربما يكون أباه أو عمه أو جده كان قبل 10-20 سنة أكثر لطفاً وأحسن تواصلاً وأكثر مجاملة، الآن ينفعل على أشياء بسيطة وينفجر أحياناً ويصرخ، وكما نقول بالعامية يعني يحدث لنا الكسوف، يكسفنا، يكسر بخاطرنا. طبيعي، هذه من نتائج التقدم في السن، من نتائج التقدم في السن. التقدم في السن طبعاً له أضرار إتلافية إعطابية حتى على مستوى ماذا؟ الشبكات العصبية في الدماغ، الشبكات العصبية إيه؟ على الدماغ، يعني أضرار إتلافية، فتضرب هذه الشبكات شيئاً فشيئاً، فتصبح مقدرة الشيخ الكبير على التواصل ضعيفة، تتراجع للأسف الشديد، لذلك يصبح نزقاً ويندفع أحياناً ويطيش، يثور ثورات انفعالية غير مبررة. المسألة هنا دماغية عصبية. أيضاً إخواني وأخواتي، من الأسباب المهمة غير التقدم في السن والمرض والإنهاك والنشوء في العائلة بمهارات تواصل ضعيفة أو رديئة، أن كل منا متفرد، يونيك، كل منا نسخة ليس لها ضريع من كل الوجوه، لكن من بعض الوجوه طبعاً، نحن بشر نتشابه كثيراً مع بعضنا، لكن من كل الوجوه أنا متفرد، أنت متفرد، هي متفردة، كل واحد فينا عالم قائم بحياله، حتى التوأمان المتطابقان سينفصلان بعد ذلك ليكتسب كل منهما شخصية متفردة. تعرفون لماذا؟ لأننا أبناء معمار تواصلي بدرجة مخيفة وهو الدماغ. الدماغ أصلاً بنية أو معمار تواصلي مدهش، مكون من 85 بليون خلية عصبية، نيرونز، عصبون يعني 85 مليار، يعني بالألماني هنا 85 مليار، 10^9، شيء مذهل. و85 مليار خلية دبقية أيضا، عجيب، يعني حوالي 170 مليار خلية في الدماغ. يقول علماء الأعصاب كل خلية من هذه الخلايا بمثابة عقل قائم بحيالي، طبعا عقل مصغر، عقل نووي صغير جدا، عقل، هي عقل في نهاية المطاف يعني على مستواها، عجيب، ترتبط وتنفصل على الدوام، ترتبط بعضها ببعض، هذه بهذه، ثم تنفصل لترتبط بأخرى في كل دقيقة. إيش هذا؟ ولذلك يقول علماء الأعصاب لا يوجد في العالم فردان على الإطلاق البتة يتطابقان في التشبيك العصبي الدماغي من كل وجه، مستحيل، كل منا بنية مختلفة متفردة. يقول العلماء أيضا هذا الخبر السار، وهذا هو أحد أسباب وأسس الإبداع. لماذا الإبداع؟ لماذا خطر لنيوتن ما لم يخطر إيه لكل علماء عصره؟ لأنه إيه؟ بنية متفردة، بس هذا حظه، نحن قسمنا بينهم معيشتهم، كل ميسر لما خلق له. مسألة فيها خلقية هنا، فيها فطرة، كيف فطر، كيف خلق، كيف ركب، كيف بني. هذا الخبر السار، الإبداع. لو كنا كل واحد كالآخر تماما ما كان في إبداع. الذي تفكر فيه سأفكر فيه، الذي تعرفه سأعرفه، الذي تصل إليه سأصل إليه، ما في إبداع، حياة تصبح غير جميلة، صحيح، منمطة يعني، حياة واحدية، ما في إبداع. لكن الخبر السيء هذا التشبيك العصبي المتفرد، أيها، هذه البنية المعمارية العصبية المتفردة أيضا هي سبب الفشل والأفشال التواصلية بيننا. لماذا؟ لأن كلا منا يدرك الأشياء ويفهم الأشياء نسبياً من منظور مختلف بطريقة مختلفة. كيف إذا اختلفت الثقافات؟ كيف إذا تباعدت وتناءت الدارات أيها الإخوة أو الدوائر الحضارية؟ مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة. لذلك يقال نحن ننمذج العالم لغوياً، لكن في الوقت نفسه نحن نعيد اكتشاف العالم، نتعامل مع العالم بطريقة متفردة تبعاً لهذه النمذجة اللغوية. نحن ذكرنا بجملة واحدة فقط، وهذا إخلال كبير، العلاقة بين الفكر واللغة في صدر الخطبة السابقة. ولذلك أخواني وأخواتي، عبارة مثلاً نأخذ شيء أن يتعلق بالأخلاق لدى العرب، لا أدري هل سائر المسلمين كذلك، لكن على الأقل نحن عرب، لدى العرب، لدى جماهير العرب فكرة انطباعية، وخاصة في العقود السابقة. الآن ربما اختلف بحكم التواصل، بحكم التثاقف، بحكم السفر، بحكم الشبكة العنكبوتية، بحكم أشياء كثيرة اختلف الوضع أكيد، يعني حدث في انزياح في هذا الانطباع المضلل الزائف. كان لدى العرب بشكل صارخ انطباع مضلل وزائف إلى حد بعيد أن الغربيين الأوروبيين والأمريكان والأستراليين شعوب غير أخلاقية، أليس كذلك؟ طبعا. وحتى في كتابات المفكرين الإسلاميين يعني أنهم ليس لديهم الروح كما ليس لديهم الأخلاق، نحن لدينا الروح ولدينا الأخلاق، هم لديهم العلم المادي والمادة فقط والتقنيات، نحن ليس لدينا لكن لدينا الأخلاق. عجيب، كيف طيب؟ لأننا نفهم الأخلاق فهما يخصنا. الأخلاق طبعا العالم كله يعرف الأخلاق ويتكلم عن الأخلاق، أكثر الناس كتبوا في فلسفة الأخلاق الآن الغربيون ليس المسلمون، كتابات عميقة جدا جدا وشديدة التعقيد وشديدة العمق بعيدة الغور، الغربيون نعم، رجال الفلسفة ورجال اللاهوت أيضا. على كل حال كيف هم غير أخلاقيين؟ لأننا لدينا منظور خاص بالأخلاق يكاد يحصرها في العلاقة بين الجنسين، صحيح؟ تمام، كمفهوم الشرف، شرف مش شرف الكلمة، مش شرف الموقف، مش لا لا، شرف شرف العرض يعني فقط بالمعنى الحسي المعروف، هذا هو الشرف. ولذلك هذه الأخلاق الحمد لله ليس لدينا شذوذ، ليس لدينا زنا، لا نمارس هذه العلاقة خارج مؤسسة الزواج، نحن أخلاقيون. طب أين الأمانة؟ تأتي في الغرب تندهش. أين النظافة؟ تأتي في الغرب تندهش. أين الدقة في الموعد؟ احترام المواعيد. أين إتقان العمل؟ أين الرحمة بالضعفاء؟ طبعا بين قوسين أجدني يعني مبهضا مثقلا إن لم أفو بهذا التعليق، مع أنه لا مناسبة له، وهذا من سيئاتي في الحديث، لكن تغلبني هذه الطبيعة أو هذا التطبع. أيها الإخوة، النمسا نحييها والعالم كله يحييها الآن، النمسا من بين الدول الأوروبية فضلا عن غيرها ضربت مثالا يحتذى، مشرفا جدا جدا جدا، مخزيا لأناس ومحزنا ومفرحا أيضا لنا ولأمثالنا الذين نعيش هنا في النمسا أيها الإخوة، حالة من التعاطف، من الدعم، من المساعدة مع اللاجئين السوريين، فك الله غربتهم أيها الإخوة وعاد إليهم بلادهم موحدة عزيزة آمنة مطمئنة، شيء مذهل محير أيها الإخوة، مبكي والله، وكما قلت لكم ومخزن لأناس آخرين، مخزن لأناس، شيء عجيب ما قدمه النمساويون هنا من غير المسلمين، أكثر بكثير فيما يبدو لنا، فيما نلاحظ ونراقب، أكثر بكثير مما قدمه المسلمون. طبعا المحزن أن من هؤلاء اللاجئين من يبزنس باللاجئين أنفسهم، يشتري التيكت مثلا بمئة يورو يبيع لهم لأنه في زحمة وفيش بألف مثلا، عجيب جدا جدا، وهو مهاجر مثلهم، والنمساويون يقتطعون من أفواههم ومن أرزاقهم ومن أوقاتهم، أطباء وممرضين، وشوفنا رجال فن كمان ومزارعين من جميع الطبقات، والله أنا أتكلم وشعر بدني واقف، أقسم بالله هذه مش أخلاق، هذه مش إنسانية، هذه مش رحمة، لا لا لا، هذا كله غير داخل في منظور المسلم العربي للأخلاق. يحتضنون بعضهم في الشوارع وربما فعلوا ما هو أسوأ من هذا، إذن هم غير أخلاقيين. منظورنا للأخلاق، نتكلم عن الأخلاق، منظور حصري ومنظور مقزم ومقزم أيها الإخوة. ولذلك يأتي العربي لأول مرة، حين يأتي لأول مرة إلى أوروبا لا يرى شيئا يعني يسره، يقول أناس لا أخلاقيون، أعوذ بالله يا أخي، يحتضنوا أنفسهم ربما فعلوا شيء، أعوذ بالله، هكذا هو يراهم من هذه الزاوية فقط، لا يرى مظاهر اللطف مثلا، أن الناس هنا ليسوا عصبيين، مش في حالة نرفزة، صحيح؟ في حالة هدوء، في ابتسامة، يعني من نظر إليك يتبسم في وجهك مثلا، في هدوء، في أدب، في احترام، كيف بيرتادوا، كيف بيختلفوا إلى أماكن مختلفة، كيف يستقلون مثلا وسائل المواصلات، بنظام، بهدوء، بترتيب، يقدمون الضعفاء الحامل، الشيخ الكبير، يساعدون حتى المرأة المحجبة، يحملون معها يعني عربة الطفل، مظاهر جيدة جدا. إلى هذا كله لا يراه لأنه يرى العالم من خلال فقط زاوية ضيقة. حين تقول مثلا لفتاة أنت جميلة في الغرب الأوروبي هنا، هذه تعتبر جملة من جمل المجاملة، كومبلمنت، وهي جملة محببة، أليس كذلك؟ لطفة أنت جميلة. لكن ربما في ثقافات أخرى نفس الجملة نفس العبارة تعتبر انتهاكاً للشخصية. في حالات معينة حتى في الغرب قد تعتبر انتهاكاً من طرف شخص، بالذات امرأة يعني سيدة تعرضت لماذا؟ لمحاولات انتهاك جنسي. تكره الكلمات هذه، تكره من يبادرها مثل شيء طبيعي. هنا الظرف الخاص. في الثقافة الكونفوشيوسية الصينية الآن في الصين، لا انتبهوا حاذروا، نقول للرجال ممنوع أن تقول لأي امرأة أنت جميلة أنت حسنة، ممنوع. تعتبر هذه عبارة غير بالغة التهذيب، عبارة وقحة. ثقافة مختلفة، شفتوا؟ إذا المسألة مش الكلمات فقط، الكلمات وماذا؟ والثقافة، الكلمات والدلالات العميقة، والدلالات مش معجمية عاد، هاي المشكلة. ما فيش الآن طبعاً واضح، ليس لدينا معجمات ديكشنرز يعني، ليس لدينا معجمات ثقافية. يأتي بالعبارات ثم بدلالاتها الثقافية، ستكون طبعاً معجمات ضخمة جداً جداً، لكن الدراسات الأنثروبولوجية تقوم إيه؟ بهذا الدور. فعلينا أن نلجأ إليها وأن نستنجد بها، لكن المعجمات غير موجودة. طالما أنت فقط اعتمدت على المعجم، على خلفية ثقافتك، لك خلفية ثقافية ولا بد، ستفشل إذن مع الآخرين مرة ومرة حين تتواصل معهم. لذلك التواصل مسألة مش فقط إيه؟ كلامية. العجيب أيها الإخوة أن العلماء المتخصصين في هذا الحقل ينبهون على أن دور الكلمات محدود في التواصل، بغض النظر مهما كانت جميلة ولطيفة، محدود. ما هو أثقل وأرجح في الميزان من الكلمات؟ الكيفية التي تقال بها الكلمات، والسياق، والتلميحات غير اللفظية، non-verbal cues، cues تلميحات يعني، التلميحات غير اللفظية. من هنا مثلا، قد تقال عبارة لطيفة لكن ضمن تلميحات عنيفة، يحدث ارتباك لدى المستمع. يعني شخص مثلا وقد قطب جبينه كما يقال وضغط على عضلات وجهه شدها ويقول أنا أحبك جدا وأحترمك، يحدث لديك إرباك عصبي يسموه نيورال ديسينس ديسينس ديسينس، إرباك، تنافر، اسمه التنافر العصبي في دوائر الاستخبارات العالم الثالثية. طبعا ربما هنا في دوائر الاستخبارات العالم الثالثية نرى هذا في الأفلام المصرية وغيرها، حين يغضب طبعا رجل المباحث المحقق ماذا يقول للضحية؟ طبعا ضحية هؤلاء المقبوط عليهم دائما يقولوا ضحايا مساكين حتى لو كانوا مجرمين، لأنه كم العقاب والأساليب في استخراج المعلومات شيء مخيف يعني مرعب لا يتناسب. يقول له وهو يضحك ويفتر عن ابتسامة لئيمة جدا، يا روح أمك الحين إذا ما بتقولش الشيء اللي بدنا نسمعه والحقيقة، يا روح أمك هتشوف شيء حلو كتير أو تشوف شيء فظيع كتير، وهو يتبسم شيء فظيع لكنه يتبسم. هذا يحدث الإنسان ماذا؟ حالة من التنافر العصبي الديسنس هذه نيورال ديسنس. لا، لذلك قال الحكماء لدينا، شوف التراث الإسلامي بسيط الفطر الإنساني، من كان آمرا بالمعروف فليكن أمره بمعروف. إذا تكلمت عن الحب لابد أن تتكلم بحب عن الحب، صحيح؟ لا تتكلم بكر وأنت تتكلم عن الحب. سجلت أنا مرة ملاحظة سأعيدها من باب النصح لإخوان المسلمين، وأنا أحب كل المسلمين، قلت مرة لإخوان الشيعة، قلت لهم أنا لا أستوعب وأحس بتنافر. الآن وجدنا إيه المصطلح العلمي له، هذا هو التنافر العصبي، في شيء متنافر، في شيء مش راكب. أن تحدثنا عن أخلاق أهل البيت عليهم السلام ونحن من أشد المعجبين والمحبين لهم عليهم السلام جميعا، تحدثني عن أخلاق أهل البيت وأخلاق أهل البيت في قمتها الحب والرحمة والتسامح والإغضاء والكرم، معروف ما شاء الله من تاريخهم، لكن تحدثني عن هذا بكره شديد، وأنت تلعن الآخرين وتسب الآخرين وتحرض على الآخرين وتتحدث بلغة الثأر، عجيب. عن ماذا تتحدث؟ وعن الحب؟ عن أخلاق أهل البيت؟ هذا الحديث لا يليق بأهل البيت ولا بأخلاق أهل البيت. هذا الحديث من ناحية تواصلية فاشل خائب، يغذي فقط من نشأ عليه أيها الإخوة وانطوى على هذه المشاعر ما الكره واللعن والانفصال عن الآخرين، لكن لا يمكن أن أستفيد منه أنا السني أو هو السني أو هي السنية، لن نستفيد من هذا، سيغضبنا سيحزننا. فهمتم؟ إذن من تكلم ليأمر بمعروف ليكن أمره بمعروف، ولا مش صحيح. إذا الكيفية، حتى لا نطول والموضوع مشتبك جدا وفيه عناصر كثيرة، لا نطول، نبدأ نلملم أطراف هذا الموضوع أيها الإخوة. يدخل في الكيفية أشياء تمهيدية، أشياء تمهيدية. ابن عباس يقول: لجليسي علي ثلاث، أن أرمقه ببصري إذا أقبل. إنسان يريد أن يزورك، يريد أن يسألك، يريد أن يفضي إليك بشيء، أول شيء قبل أن يأتي وقبل حتى أن يسلم يطرح السلام عليك، إيه؟ أن تستقبله إيه؟ بالنظر إليه، إني أنا مبتهج، أنتظر هذا اللقاء، أنا سعيد به. تخيل، من أين تعلم هذا؟ من رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو أفضل السلام طبعا. الرسول أكثر من هذا، حين كان يأتي أحدهم يصافحه لا يدع يده، النبي يعطيه يده حتى يكون الآخر هو الذي إيه؟ يدع يده من يد رسول الله. شوف، بداية جميلة جدا جدا جدا. بعد ذلك ماذا؟ التبسم. تتكلم معي، أتكلم معك، من السلام تتبسم في وجهي، أثناء الحديث تتبسم. النبي كان يفعل هذا. هذا الآن من أعلى ومن أهم الأشياء في المهارات التواصلية، أصبح علما الآن. طبعا بين مزدوجين أيها الإخوة، مزدوجات كثيرة اعذروني، بين مزدوجين الموعظة اليوم لم تعد حكرا على رجال الدين، على علماء الدين. ألا ترون أن المواعظ أيضا لها جانبها العلمي، جانب علمي تجريبي، وهذا يعطيها مصداقية أكثر، إن صح أن تسمى طبعا أي مواعظ. وبالمناسبة حتى كيوس أيضا تلميحات، معناها موعظة، لكن هكذا هي كلمة واحدة، كيو تلميحة، كيوس تلميحات، كيوس وحدها هكذا موعظة. في مواعظ علمية، يعني مواعظ تستند إيه؟ إلى أبحاث وتجارب علمية أيها الإخوة، يعطيها مصداقية. هذا الآن سيعطي هذه الآداب النبوية مصداقية أعلى عند من؟ عند من يؤمن كثيرا بالعلم، يثق كثيرا بالعلم، وحق له. العلم مصدر موثوق عموما، يعني مصدر موثوق بلا شك، وغير متحيز وغير أهوائي، علم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إيه؟ كثير التبسم، يستقبل الناس بالابتسامة الحانية اللطيفة الودودة. سوف نرى هذه الابتسامة، تسمى ابتسامة المليون دولار. النبي كان ماهرا جدا فيها، فطرة عن صدق، بحرارة يفعل هذا لأنه صادق في حبه الناس عليه الصلاة والسلام، هو أفضل السلام. في مسند الإمام أحمد تقول أم الدرداء رضي الله تعالى عنها وعن زوجها الصحابي الجليل، تقول: كان أبو الدرداء إذا حدث أحدا بحديث لا يزال يتبسم طول الحديث، يتبسم يتبسم. قال: فقلت له: لا يقول الناس عنك إنك أحمق. قلت له: حال الطمك دائما تتبسم، فكروك أهبل الناس، ليش هيك؟ مش دائما، مرة ومرة، هي هيك عربية، العادات العربية، العرب عندهم توقر ورزانة وعنده أشياء معينة. النبي قطع مع أشياء كثيرة، النبي عنده شخصية ربانية، الله صاغه صياغ غير طبيعية، هيك الله صانعه، الله أدبه، أدبني ربي فأحسن تأديب. من وين هذا الأشياء؟ من علمه هذا؟ في هذا المجتمع الصحراوي الجلف الغليظ الجافي المخيف، مجتمع أبي لهب وأبي جهل، بس برضه مجتمع برضه أبو بكر وعلي وعثمان وعمر. فقال: كلا، لا تقولي هذا، ما رأيت، يقول الراوي، أو قال: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدث حديثا إلا تبسم. قال لها: أدب تعلمته من النبي هذا أنا، وكان هيك دائما يتبسم. الآن يضحك أو يتبسم؟ لا، يتبسم مش يضحك، في فرق كبير. وفي الحديث المشهور: وكان جل ضحكه التبسم. النبي نادر ترى ضاحكا بحيث تبدو إيه؟ أنيابه ويخرج له صوت، نادر جدا. يعني أكيد يكون هيك موقف معين، نكتة كبيرة يعني، ممكن طبعا، والناس يستريبون يعني إذا أطلقت نكتة كبيرة من الحجم الثقيل، العيار الثقيل، وتضحك أحيانا يعني، بتسخسخ الواحد، ممكن يغمى عليه يعني، واحد يتبسم، الناس تشكوا فيه، صح؟ ما له هذا؟ يعني ايش؟ خير في خلافه يعني؟ غير العالم كله يعني؟ كلنا ضحكنا وقهقهنا، هو ايش فيه؟ معقد هذا، اقول لك. فالنبي احيانا كان يضحك وتبدو لهواته، تبدو نواجذه، انيابه يضحك، لكن معظم ضحكه ماذا؟ التبسم. هذه وراها سر لطيف، الان ساكشف عنه النقاب، سر لطيف. علماء النفس أيها الإخوة الذين يتحدثون في هذه الموضوعات بالذات يقولون البسمة الحانية التي ترسل رسالة ودودة إلى الآخرين وتعظم لديهم الثقة فيك وتفهمهم أنه لا ضرر منك، المنتظر منك خير وسلام، هي الابتسامة التي تكون نصف ابتسامة، لا تظهر الأسنان، ليست عريضة، ليست الابتسامة العريضة، باختصار مثل ابتسامة الموناليزا، ابتسامة لديها القدرة على تعزيز اللطف في نظرة العينين. أما الابتسامة العريضة التي تبرز الأسنان، تبرز الأسنان، فهذه يقول العلماء المختصون في الغالب تخفي وراءها إما مشاعر خوف أو غضب. وفعلا يقول لك بضحك قهرا، ضحكك مقهور، فعلا الإنسان يبكي من القهر ويضحك من القهر، ولا مش صحيح؟ تخوف هذيك، فهذه مش جيدة في التواصل. يقول العلماء الابتسامة اللي هي مليون دولار، هذه ابتسامة مليون دولار هي نصف ابتسامة، لا تظهر إيه وتكون صادقة. انتبه، إذا لم تكن صادقة يظهر هذا أي حول إيه العينين، هنعرف إنه هذه متكلفة، صفراء، ابتسامة صفراء، يعني بين قوسين مثل ابتسامة الموظفات في الطيران، ابتسامة صفراء مصطنعة بتبتسم للكل هي إيه. لا، بدنا ابتسامة حقيقية عن حب وعن تأثر وعن حميمية، عن إحساس بالآخرين. النبي كان لديه هذه الابتسامة، يقول هذه الابتسامة سر كبير من أسرار النجاح في العلاقات، في البزنس، في العمل، في أي شيء. هذه الابتسامة إيه؟ اللي هي نصف ابتسامة، مش الكشرة وكذا، ومش الابتسامة إيه؟ الصارخة العريضة، لا، نصف ابتسامة، ابتسامة ودودة تسمح وتعزز نظرة اللطف إيش؟ في العينين، هي هذه، مثل الموناليزا. شوف فعلا في ود في العينين، في ابتسامة مستحية على استحياء. النبي مرز هذا كيف؟ كما قلنا، لأنه شخصية كاملة، الله خلقه وكمله، الله أعطاه جهازا روحيا، جهازا نفسيا كاملا، من غير علم، من غير تدرب، من غير الحال، هو هكذا سبحان الله العظيم، شخص الفطرة عليه الصلاة هو أفضل. ومن هنا حب الناس العجيب لهذا الإنسان العظيم، كانوا يحبونه حبا غير طبيعي، ولا يصبرون على البعد عنه، يتركونه ساعة وشويعة إلى أزواجهم وكذا، مباشرة يحدوهم الشوق ليعودوا إليه، ويقسمون أنه أحب إليهم من أنفسهم، من أموالهم، من أولاد، من كل شيء. لماذا؟ شخص تواصلي عظيم. انتبهوا، ما يخطئ ربما بعض الدعاء العلماء أصلحنا الله وإياهم جميعا في فهمه، هو المراهن على ماذا؟ على صحة المضمون، صحة الدعوة، صحة الرسالة، صحة الكلمات. يقول لك أنا أتكلم باسم الله، باسم الرسول، بجيب آيات، حتى لو جبت آيات مش مهم، هذا مش هذا المهم، المهم كيف تجيب هذه الآيات، في أي سياق تجيب هذه الآيات، كيف تعلمها للناس، كيف تتحدث عنها، كيف تفسرها. إذا جبتها هذه الآيات في سياق معين تنتهك فيه حرمات الناس، خطبة شرعنة الفحش، تفحش فيه على الناس، تسميهم بالأسماء، تتحدث في أعراضهم وتقول الله قال هيك، الله قال كمثل الكلب، والله قال إيه كمثل الحمار، وتشرع وأبو بكر قال كذا وكذا، الحديث حتى أنا أخجل أن أقوله، يعني مصة كذا كذا، والنبي سكت. ما هذا؟ انتبه، هؤلاء أصلحنا الله جميعا وإياهم لم يفهموا السر العجيب في قوله تبارك وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب. الله يقول لنا سر النجاح الرسالة لمحمد، مش عظمة الرسالة في ذاتها وهي عظيمة بل هي الأعظم، مش صدق المقول المبلغ المخبر به وهو كذلك صادق صدقا مطلقا، هذا وحده في سياق خاطئ مع مهارات تواصلية خائبة فاشلة يفشل. هذه مسألة كبيرة الآن في فشل الدعوة، صح؟ في فشل الإسلام المعاصر، هذا اللي نشوفه قاعدين، في ردة كثير من الناس عنه، نسأل الله لهم العود الحميد إلى الدين والإيمان واليقين يا إخواني. نحن جميعا إن شاء الله تعالى. قالوا لا، السر يعود إليك، هو سر أنا أودعته فيك، مننت عليك، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. عجيب، ولما استفادوا إيه بهذه الرسالة، كان قالوا خليها عندك الرسالة، انتبع بها أنت، ما بدنا إياها، لا نريدها. الله هنا يكشف عن قانون نفسي جوهري خطير جدا في النفس الإنسانية إخواني وأخواتي. ما هو هذا القانون؟ أننا نتعاطى مع القيم، المبادئ، العقائد في المعظم، معظم التعاطي سيكولوجياً وليس عقلياً، نفسياً. إذا أحببنا السياق الذي توضع فيه هذه العقائد، أحببنا المبشر بها، أحببنا المبلغ لها، طريقته، أسلوبه، تواضعه، رحمته، ليانه، لطفه، سنحبها، سنقتنع بها، سنشعر أنها تصلح. على فكرة هذا الكلام فيه جنبة منطقية، فيه شيء منطقي هنا. تعرفون كيف طيب؟ الشيء المنطقي أنه بما أنه هذا الكلام خير وصدق وحق، والله واضح يا أخي، هذا الذي يبلغه متأثر به، وشوف ما أحلاه، شوف ما أحسنه، شوف أخلاقه، شوف كرمه، شوف تسامحه، والله ما. إذن في شيء منطق هنا. وبالمنطق أيضا، لو كان هذا الكلام حقا وخيرا وصدقا وجمالا، لماذا هو بشع لهذه الدرجة؟ أسلوبه بشع، طريقته بشعة، كلامه بشع، حكمه على الناس بشع. لا لا، معناه هناك شك في ماذا؟ في صحة ما يبلغنا إياه. والناس مش كلها فلاسفة، هم عندهم مش ذكاء الأنبياء وذكاء الصديقين يميز، فقط هم العقول الضخمة يا إخواني، وهي نادرة، نادرة جدا، التي تميز الحق لذاته وحده بذاته، والباطل كذلك بغض النظر عن السياقات، صحيح؟ أما معظم الناس يتأثرون بماذا؟ بالسياقات. لذلك الكلمات بذاتها ليست هي الأرجح في المسألة التواصلية، وإنما السياق. طيب، نرجع إلى سيد الخلق ومعلم الخلق وحبيب الحق عليه الصلاة والسلام وآله. أيضا كان إذا أقبل عليه أحدهم رحب به في ترحيب، مش إئذنوا له، بدخل وبينتظر في المكتب عاد ساعة ساعتين ثلاثة بعد بيطلع هو، مرحبا، إيش في؟ لا لا، مش هيك النبي، بالعكس يرحب. ففي سنن الترمذي وابن ماجه عن الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه قال: استأذن عمار ابن ياسر على رسول الله، يا رسول الله، فقال: مرحبا بالطيب المطيب. أسأل، شو الأخلاق؟ مش تفضل، أدخل، فوت، لا لا لا، شوف الترحيب الأول، مرحبا بالطيب المطيب. وفي صحيح البخاري، بل في مسلم أيضا، في الصحيحين، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، لما جاء وفد عبد القيس بلاد اليمن، ماذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام وآله؟ قال: مرحبا بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. ترحيب، رحب بمن يأتي. النبي كان عنده هذا الخلق، يرحب بالناس في البداية قبل ما ندخل في حديث ونتكلم، والحديث مهم جدا، دين، إيمان، يقين، آخرة، سعادة، نجاة. لا لا لا، في احترام الناس، تقدير الناس، إظهار المودة واللطف والليان والاعتبار للناس. وإذا كان هذا الآتي سيدا أو إنسانا محترما، لا يعامل كالسوق، لا يعامل كعامة الناس، والنبي يحترم الكل، ولكن يولي بعض الناس وهم كرام الناس مزيد ماذا؟ اعتبار واحترام. كان يقول: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، أظهروا له ماذا؟ الكرم الزائد. طبعا نحن مأمورون بأن نكرم جميع الناس، لكن كريم قوم، رجل كبير في السن، كبير في القدر، رجل من علية القوم كما يقال، من علية القوم، لابد أن يحترم مزيد احترام. بعض الناس هنا يأخذ لعبة القيم بطريقة خاطئة، يقول: الناس سواسية. سواسية من حيث النظر إلى الحقوق الأصلية يا إخواني، يعني هذا الكبير لو قتل يقتل، ما في كلام، لو سرق يقطع، لو ظلم ينتصف منه، هنا سواسية، لكن مش سواسية في القدر. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ تسوي بين عالم وبين جاهل، هذا عالم، عالم كبير، وهذا واحد جاهل، في فرق. واحد غني من أغنياء الناس ومحسن، الأغنياء المحسنين، لأنه سوى بينه وبين أي غني بخيل أو بين فقير معدم، لا، هذا له اعتبار. واحد له سلطة، سلطة، النبي قال: احترام السلطان من إجلال الله. واحد يقول لي: سلطان وأنا أنتقده وعلى رؤوس إيه الخلائق، من على قنن المنابر، وأسب وتقول لي إنه هذا شجاع وقوب الحق، لا، هذه قلة أدب. بدك تحترم السلطان، رأس الدولة، رأس الناس، بدك تحترمه. هذا في للأسف بعض الناس لا يفهم هذه القضية، من المسائل التي تشكل تحدي يا إخواني وصعوبات خاصة في علم الأخلاق والسلوك، مسائل التضارب القيمي. التضارب القيمي بمعنى ماذا؟ بمعنى مثلا أنني أحب وطني، حب الوطن قيمة عظيمة جدا جدا، وهذه قيمة وطنية، مع القيم منها اجتماعية، قيم عائلية، قيم منظماتية، تشتغل في منظمة معينة. بعدين في عندنا قيم أيها الإخوة دينية، في قيم فلسفية، في قيم علمية، في قيم سياسية، في قيم اقتصادية، في قيم صحية، في قيم نظرية، في قيم عملية. تصنيف القيم في فلسفة الأخلاق تصنيف طويل جداً جداً معقد، لكن نحن فقط نأخذ القدر المشترك. القيم هي ماذا؟ مفاهيم معيارية، normative يعني، هي مفاهيم معيارية لها علاقة بالعمل، لها علاقة بالواقع. إذن هي ماذا؟ ضوابط، تعليمات، مبادئ يرعاها الإنسان، وهي توجه سلوكه وتدله على الطريق المثلى لأداء دوره وواجبه في المجتمع. من شرطها أن تكون ماذا؟ معتمدة لدى المجتمع، الناس يعتمدونها، يوافقون عليها، يوافقون عليها، يكتسبها الإنسان عبر التنشئة والثقافة في بيئته الخاصة فقط. هذا هو التعريف تقريبا الأشهر والأبسط للقيم. في تضارب، فأنا أحب وطني، أفديه بنفسي، قيمة وطنية عظيمة جدا، لكن أكره الظلم وألعن الظالمين بلعنة كتاب الله لهم، جميل جدا. حين يصبح وطني ظالما ماذا أفعل؟ أنا أحب الوطن وأكره الظلم، وطني ظالم. أي واحد، بر الوالدين قيمة ولها أساس ديني، وطبعا أسس غير دينية أيضا قيمة مهمة جدا جدا، بر الوالدين. لكن إذا أحد الوالدين أيها الإخوة أمر بمعصية، أمر بما لا يرضي الله، أو ظلم، وأكره الظلم، أحب والدي وأكره الظلم ووالدي ظالم، ماذا أفعل؟ هذه تحديات وصعوبات خاصة في مجال الأخلاق أيها الإخوة. الإسلام أعطانا أيضا كلمة مفتاحية بسيطة لكن تحتها تفاصيل كثيرة معقدة: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. حل مبدأ لكن يحتاج إلى تفصيل. إذا موضوع تضارب القيم، موضوع تضارب القيم أيها الإخوة علاقة بموضوع التواصل، بموضوع التواصل. كيف؟ بعض الناس يقول لك أنا قيمة الشخصية التي أعطيها الأولوية المطلقة الصدق. جميل، من أحسن القيم قيمة شخصية اسمها إيه؟ الصدق. أن أكون صادقا في قولي، في نيتي وعزمي، وفي عملي، وباطني يواطئه ظاهري، ما في مسافة بينهما. جميل جدا، من أحسن القيم. لكن هذه القيمة قد تسبب له مشاكل في التواصل مع الآخرين. لماذا؟ لأنه إن كان صادقا يرى نفسه أحيانا مدفوعا يقول للكذاب أنت كذاب، لللص أنت لص، للغشاش أنت غاش أو غشاش، أليس كذلك؟ وهلم جرى، وهكذا تقريبا ستسوء علاقاته مع معظم الناس. وفي كل موقف يلتزم فيه الصدق سيحدث له إشكال صغير أو كبير في المواقف حتى الصغيرة الجزئية. في مشكلة هنا، كيف يحل علماء التواصل؟ حلوها على فكرة. هذه المشكلة ممكن تسبب أيضا يعني اختلاطات كثيرة في الحياة العائلية الأسرية. أعطيكم نموذج. أحد المعالجين يسأل الزوج، يقول له: ما هي قيمتك الشخصية الأعمق؟ قال له: الصدق. قال: جميل، ممتاز جدا، نشجع هذا، نحترمه، لكن ما قيمتك الأعمق تواصليا في العلاقة مع الآخرين، مع زوجتك، مع زملائك، مع أصدقائك، مع رؤسائك، مع مرؤوسيك؟ قال: الاحترام. قال: جميل جميل، ألا ترى أن أسلوبك، طريقتك هذه في التواصل مع زوجتك ينقصها الاحترام؟ وإن لم يعوزها الصدق، هي صادقة فعلا، تقول لها أنت كذا وكذا وكذا وكذا، كل صدق، هذا صدق صح، بس هل هذا احترام؟ دوش الرجل. فهمتوا؟ كلنا تقريبا نقع في هذه الورطة فعلا. إذن في تضارب بين قيمتي ماذا؟ الصدق والاحترام. وأنا أعتبر القيمتين على المستوى الشخصي الصدق له أولوية، على مستوى التواصل الاحترام له أولوية عندي. جميل، لكن وقع تضارب بين القيمتين. طب ما الحل؟ الحل أن تتواصل مع الطرف الآخر بصدق، لكن بما لا ينتهك احترامه. كيف؟ يقولون النقد، حين توجه الآخر نقدا تقول له: أنت كذا، فعلت كذا، أنت كذا، أنت كذا، هذا النقد إما أن يكون نقدا سلبيا، بسموه النقد الهدام، destructive يعني، النقد الهدام criticism، النقد الهدام أو النقد السلبي negative. النقد السلبي أيها الإخوة يشجب ويدين ويدمغ ويواجه الآخر بالأخطاء دون أن يقول شيئا إيجابيا أو مفيدا، فقط فقط أنت تنفس عن نفسك وتقول هو أنت البعيد كذا وكذا وكذا، فعلت كذا وكذا، انتهى كل شيء. هذا نقد سلبي، العلماء يحذرون منه، قالوا هذا نقد هدام. اسمع ثم، هذا يهدم ولا يبني ولا يرتجى من ورائه الخير. نستعيض عنه بماذا؟ بالنقد كونستركتيف كريتيسيزم، النقد الإيجابي البناء. ما هو النقد البناء؟ لا تقول كلمات سلبية. يعني مثلا بعضهم عرض عليك أي رأيا وهذا الرأي أنت تسخطه تكفر به، تقول له أحترم وجهة نظرك، أحترمها جدا. طبعا تحترم إيه؟ الآخر، وتحترم ما يقوله. ويمكن أن أتشارك معك في تطوير هذا الشيء. سيقول لك في الأغلب العام نعم يا حي هلا هلم، وأنت ستأتي بشيء سينقض إيه في النهاية ماذا؟ رأيه. هذا اسمه نقد أيضا، لكن نقد إيجابي ذكي. شفت؟ دون أن تقول له رأيك خطأ، رأيك كذا، أبدا. أحترم وجهة نظرك، أحترم موقفك، واسمح لي. شوف أنا حتى هنا توقفت قليلا، لماذا؟ أحببت أن أصوغ العبارة دون أن آتي بكلمة لكن، عشان حذرت قبل هيك من أبنائي لكن ابن لكن هذولا بخوف هذولا. لماذا؟ يقول الناس الظرفاء كل ما قبل لكن ليس له قيمة. مش ما بعدها، ما قبل أكثر ما نكره كلمة لكن. يعني أقل شوي من كلمة لا، لكن مباشرة بعد لا لكن. يا أخي والله أنا أقول لك الصدق، أنت كذا وكذا وكذا وما شاء الله عليك، لكن ترتعد أنت. لكن إذن كل ما قبل لكن قال لك ليس له قيمة، هدمته أنت كله، هدمته بكلمة لكن. حتى في النقد الإيجابي حاول ما تجيبش كلمة إيه؟ لكن. أحترم وجهة نظرك لكن، بلاش لكن هذه، اسمح لي، أستميحك عذرا أن، هذا يساوي كلمة ماذا؟ لكن. فهمت علي كيف؟ مهم جدا هذا في النقد الإيجابي. في النقد الإيجابي على ذكر كلمة لكن، كلمة لا في تجربة مثيرة، مثيرة جدا أيها الإخوة. عملوا مسح تفريس يعني سكانينج للدماغ، الاف ام راي هذا، لا أشخاص فقط عرضت عليهم لوحة ورق مقوى هكذا مكتوب عليها حرف لا أو كلمة لا، نو لا، مباشرة دفقة من هرمونات الإجهاد كورتيزول وأمثال هذا، يعني دفقة بتأثر على الدماغ، هذه تتلفه على المدى البعيد طبعا بعد عشرات السنوات تتلف الدماغ أيها الإخوة، بتأثر على الجهاز القلبي الوعائي، الكورتيزول معروف الكورتيزول. فقط لأنه شاف كلمة لا لحالها، هي كلمة نو مش حلوة هذه الكلمة. شفت كيف حين تقال لك وأنت تترقب شيئا أو تأمل في شيء أو تريد مباحثة شيء، لا، مزعجة جدا جدا. لذلك كما قلت في الخطبة السابقة، معظم كلام رسول الله لمن أتاه لبيك ونعم، ينعم ويلبي، يندر أن تسمع منه كلمة ماذا؟ لا، ما في كلمة لا، في إنعام مستمر، في إنعام مستمر أيها الإخوة والأخوات. إذن نعود، للأسف أدركنا الوقت، ما زلنا في البداية، قد نحتاج إلى جزء ثالث إن شاء الله. الموضوع مهم، موضوع مهم جدا جدا، أعتقد لأن مهاراتنا التواصلية للعالم، في العالم ربما إيه العربي والإسلامي ضعيفة فعلا، ضعيفة، وإحنا بنشوف إنه إيه هذا سبب مشكلات كثيرة. هؤلاء علمانيون وهؤلاء ليبراليون وهؤلاء إسلاميون، والإسلاميون تشكيلات وطيف وطوائف والكل ضد الآخر، وحدة عجيبة جدا في النقد، حدة في التقويم، حدة في الكلام، شيء فظيع. وطبعا تنتهك الحرمات الشخصية بالاسم، ما شاء الله عندنا النقد بالاسم، فلان الفلاني كذا وكفو بالاسم، وأحيانا بالأب وبالأم، وشايفينه هذا طبيعي، هذا وضع مش طبيعي، هذا وضع مرضي لا ينبغي أن يستمر، وضع غير صحي، وعلى فكرة وضع يخسر معه الكل، الناقد والمنقود، الساب والمسبوب أيها الإخوة، الغاش والمغشوش عليه، الكل يخسر معه. من لطيف التجارب أيها الإخوة، بكلية الطب جامعة أوهايو، وبالمناسبة في الأسبوع الماضي كان لدينا هنا أخ مسلم كان متفاعل مع الخطبة ويفتح المصحف، وبعد الخطبة إذا به مسلم أمريكي من أوهايو، كان لدينا هنا في البداية في كلية الطب جامعة أوهايو أيها الإخوة، أتوا بـ 22 زوجا من الأزواج، يعني 42 كابلز، يعني إيش نقول، يعني صعب إلا تقول هيك، بـ 42 زوجا من الأزواج. لو قلت بـ 42 زوجا، لكن 42 بصير كلهم قديش؟ 84، نصهم رجال نصهم إيش؟ إناث. أتوا بـ 42 زوجا من الأزواج وأحدثوا في أيديهم جروح تقرحية، بسيطة. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، بعد أسابيع اختبروا مسار هذا التقرح أو هذا الجرح التقرحي، ليجدوا أن الأزواج الذين يتواصلون بشكل حميم وجيد، محكوم بالعقل بالمنطق مش بالانفعالات وبالغضب، ومحكوم أيضا إخواني وأخواتي بالحب والحميمية والتحسس للآخر والإمباثي، استغرقهم الأمر نصف المدة التي استغرقت الأزواج المنغصين لكي يشفوا من هذه الجراح. ضعف علاجيا على مستوى العلاج الهيلينج في فرق كبير، الضعف يا إخواني. إذن فعلا حين تكون إيه؟ هادئا محبا ودودا متسامحا، تكون أقرب إلى ماذا؟ إلى الصحة على جميع النواحي النفسية والعقلية العصبية. يبقى سؤال نطرحه ونجيب عنه بعد إن شاء الله الجلسة، وهو بعض الناس يقترح بالعكس، أنه من الأفضل لصحتي ولأعصابي والاستقرار النفسي، حالة الاستقرار النفسية، حين أغضب أن أنفس عن غضبي. وطبعاً لن يعوز هذا المعترض أو المتسائل مجموعة من الأدبيات لعلماء النفس، وفي رأسهم طبعاً إيه؟ سيغموند فرويد، وفلاسفة في أولهم أرسطو طاليس في كتاب الشعر، تؤكد هذا المنحة أنه التنفيس عن الغضب. وسيحتج علينا بمدارس علاجية في أمريكا وكندا وأستراليا وفي إسبانيا، العلاج بالتدمير، العلاج الأولي، علاج الصياح الأولي، كلها لها علاقة أي بالتنفيس. أين هذا مما تقول؟ وأين هذا مما يقول علماء التواصل؟ علماء بسموه إيه؟ علماء الأعصاب الاجتماعي، علم الأعصاب الاجتماعي Social Neuroscience، هذا علم كامل اسمه هيك، اسمه علم الأعصاب الاجتماعي Social Neuroscience. وبين ما أتى به القرآن وما أتت به السنة أيضاً من وجوب كظم الغيظ وكظم الغضب، وبتتوضأ وبتقعد وبتصلي، وين؟ لا، نفس. التنفيس جيد، بعد التنفيس سنشعر بأننا تحسننا. ما الحكاية؟ إن شاء الله في الخطبة الثانية أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. إخواني وأخواتي، ذكرت أرسطو، أرسطو في كتابه فن الشعر زعم أن متابعة الإنسان وارتياد الإنسان للمسارح التي تمثل فيها الأدوار العنيفة والأدوار المأساوية أيضاً تحدث لديه تنفيساً، تحدث لديه تنفيساً عن مشاعر الغضب والعدوانية والرغبة في الانتقام والتدمير. وهذه الفكرة استمرت من أيام شعر أرسطو إلى اليوم، قضية إيه؟ التطهير مع أنه هذه القضية أيها الإخوة في أول درجة من درجات النقاش تتناقض مع حقيقة يعلمها الكبير والصغير، أن متابعة الشباب ومتابعة الغلمان ثم المراهقين بعد ذلك لأفلام العنف سبب رئيس في زيادة ماذا؟ نسبة العنف لديهم. هذا معروف، حتى أن المراهق في هذه الدول المتحدة الأمريكية لا يبلغ سن 18 إلا بعد أن يكون تقريبا قد تابع زهاء 20,000 فيلم عنيف، ثريلر وأكشن وكلام الفارغ هذا. ومعروف أنه هذا يزيد، يحث العنف. وين التطهير؟ والكلام عن التطهير، لو هذا كان يطهر كان المفروض أن هؤلاء أكثر الناس هدوءاً، ولا صحيح؟ وأعظم الناس سلامية، لأنهم شافوا تدمير شبعهم. لا لا لا، بالعكس، التدمير يأتي بالتدمير، الغضب يأتي. على كل حال، لأنه لن نعمل خطبة ثانية، باختصار إخواني، الآن ضمن الخرافات المنسوخة في علم النفس خرافة أن التنفيس عن الغضب، التنفيس عن الغضب يحرر الإنسان من أثاره السيئة، غير صحيح، مث هذه خرافة. في كتاب اسمه إيه؟ أعظم 50 خرافة في علم النفس الشعبي، في يعني popular psychology، أعظم، ألفه 4 علماء نفس كبار العالم إيه الجديد. هذه الخرافة رقم 30، رقم ثلاث، قال لك هذه خرافة غير علمية. الأبحاث متواصلة من 40 سنة، مش الآن، من 40 سنة، وكلها تؤكد أن التعبير عن الغضب، تنفيس الغضب للأسف يزيد الحالة سوءاً، ويجر الإنسان إلى مزيد من الاستياء ومزيد من الغضب. تغضب فتغضب أكثر. لذلك يقال إيه الغضب ماذا؟ نار. كيف؟ النار تشب وتشتعل أيها الإخوة، وبعد ذلك النار تنطفئ، لكن نار الغضب في الإنسان لا تنطفئ. هذه الأبحاث العلمية الدقيقة تقول ثبت أن الذين عبروا عن غضبهم بإزاء أشخاص معينين كانوا بعد ذلك ليسوا أقل انتقاداً لهم وأكثر لطفاً، بل صاروا أزيد انتقاداً لهم. يعني اليوم سبيته وانتقدت في وجهه وحظل لي سلبي إزاءه إلى ما شاء الله، معناه في شيء غلط هنا. إذا التعبير غير صحيح، التعبير غير صحيح. في إحدى الجامعات الأمريكية أيها الإخوة صممت تجربة، هذه التجربة مؤداها، هذه التجربة مؤداها أن الذين يعفون ويصفحون ويكظمون غيظهم وإذا عاقبوا يكتفون بالحد الأدنى، يعني بكلمة هيك بنظرة وخلاص، هؤلاء يفوزون، محبوبون أكثر، ودائما عوائدهم المالية في ازدياد، بينجحوا حتى في العمل عمليا، بخلاف الذين يعاقبون وينفسون ويثأرون دائما يفشلون. ختموا بحثهم الرائد هذا يقول العلماء بعبارة جارحة وصادمة لنا، بعبارة هكذا أطلقوها مطلق المثل، تقول الفائزون لا يعاقبون، الخاسرون يعاقبون ويفنون. انتهوا، ترفضهم الحياة. عجيب، يعاقبون ويفنون. حين قرأت هذه التجربة تذكرت من فوري قول الحق جل مجده وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولم يكتفي، قال ولئن صبرتم لهو خير. وين في الدنيا ولا في الآخرة؟ قال خير في الدنيا وفي الآخرة. خير على أي مستوى؟ العصبي، النفسي، الفيزيولوجي، المالي، الاجتماعي، كله على جميع المستويات خير. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله. استعن بالله واصبر واكظم الغيظ. هذه الخرافة لابد أن تنسخ، وعلينا ألا نجاريها وألا نراهن عليها لأنها فاشلة وهي خرافة غير علمية. يجيب العلماء لكن لماذا تستمر بعد أبحاث نفتها ونسختها على مدى 40 سنة؟ لماذا هي مستمرة إلى اليوم؟ قالوا ربما تأثرا بالأثر الزائف الذي يحدثه التنفيس عن الغضب، لكنه أثر في المدى القصير فقط، تشعر براحة فقط لساعة ساعتين يوم يومين، وبعد ذلك تتآكله مشاعر يؤرثها نار الغضب أو نيران الغضب التي لا تزال تشب في قاع نفسه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها ورشدا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وانصرنا على من بغى علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا مدينا إلا قضيت عنه دينه، ولا حاجة لنا من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها وأعنت على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اجزهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات مغفرة ورضوانا، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم.